السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا، والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين، وهي فرض كفاية إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالمصنف رحمه الله تعالى بعدما انتهى من ذكر مسائل الجمعة عقبه بذكر أحكام صلاة العيدين، وذلك للمشابهة بين صلاة العيدين وبين صلاة الجمعة، حيث إن كل واحدة منها يشرع لها الاجتماع، إلا أن صلاة الجمعة تختلف عن صلاة العيدين في بعض المسائل والأحكام، والتي ستظهر وتتبين من خلال الشرح، منها قضية الوقت، ومنها قضية الأذان والإقامة لها وغير ذلك، ومنها وجوب الاستماع إلى الخطبة، خطبة العيد، وجوب الاستماع إلى خطبة الجمعة بخلاف خطبة العيد، وغيرها من الأحكام التي ستتضح بإذن الله جل وعلا. والعيدين مثنى مفرده عيد، العيدين مثنى مفرده عيد، والعيد هو كل ما عاد وتكرر، هذا هو العيد، وكل ما عاد وتكرر يسمى عيدا، وسمي عيدا من باب التفاؤل، لأن منه اسم الفعل، اسم الفعل، مثل القافلة، القافلة سميت قافلة للتفاؤل بقفولها ورجوعها، كذلك العيد لأنه يعود ويتكرر. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة وجد عند القوم عيدان يلهوان فيهما، فقال: إن الله أبدلكما بعيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. ولذلك في الإسلام ليس هناك إلا ثلاثة أعياد: العيد الأول عيد الجمعة، وهو العيد الأسبوعي، وقد نص العلماء على تسميته عيدا، وذلك لما اشتمل عليه من العبادات والأذكار والأعمال الصالحة، وهو أفضل الأيام عند الله سبحانه وتعالى، إلا أنه يخالف عيد الفطر والأضحى ببعض الأحكام. وأما العيد الثاني فهو عيد الفطر، والعيد الثالث هو عيد الأضحى. والمتأمل في هذين العيدين يجد بأنهما يأتيان بعد فريضة، بعد عبادة، أما عيد الفطر فيأتي بعد صيام رمضان، وهو الركن الرابع من أركان الإسلام، وأما عيد الأضحى فهو يأتي بعد فريضة الحج، وهو الركن الخامس من أركان الإسلام. ولذلك ليس في الإسلام إلا هذه الأعياد الثلاثة، وقد كانت الأعياد معروفة عند البشرية، جنس البشرية كانت الأعياد معروفة، فإبراهيم عليه السلام كان في زمنه أعياد للمشركين، وكانوا يجتمعون ويأتون بالطعام، كذلك في عهد موسى عليه الصلاة والسلام قال: موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. قال العلماء: يوم الزينة هذا عيد من أعياد فرعون ومن أعيادهم. وكذلك أهل الجاهلية التي بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانت عندهم جملة من الأعياد في مكة وفي المدينة. ولذلك في الحديث الذي لا يخفى عليكم، حديث الرجل الذي نذر أن يذبح إبلا ببوانة، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ فكانت الأعياد معروفة في الجاهلية. وأيضا لما هاجر إلى المدينة كانت فيها أعياد، ومنها عيدان مشهوران كانوا يلهون فيهما، فقال صلى الله عليه وسلم: قد أبدلكم الله بهذين العيدين. فالأعياد المشتملة على عبادات وأذكار وعلى ذبائح وغير ذلك ليس في الإسلام شيء منها فقد أبطلها الإسلام إلا عيد الفطر وعيد الأضحى، إلا عيد الفطر وعيد الأضحى. وهنا المصنف رحمه الله تعالى قال: باب صلاة العيدين، مع أنه ذكر جملة من الأحكام غير الصلاة، إلا أن المقصود أتى بالغالب وأتى بما يتعلق بأحكام الصلاة أكثر من غيره، لأن هي المقصودة بهذا الأمر. قال رحمه الله تعالى: وهو فرض كفاية. هذا هو المذهب، على أن صلاة عيد الفطر وصلاة عيد الأضحى حكمها فرض كفاية. ما معنى فرض الكفاية؟ فرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، بخلاف فرض العين. ولذلك ضبطنا لكم هذه المسألة فيما مضى، وقلنا بأن فرض الكفاية المقصود به من العمل أو الفعل، وأما فرض العين فالمقصود به العامل، مقصود به العامل لأنه هو المخاطب بعينه، وأما فرض الكفاية فالعمل. فإذا قام جمع من المسلمين بهذا العمل سقط الإثم عن الباقين. وهذا هو من مفردات الحنابلة، وإن كان قال به بعض الفقهاء، إلا أن المذهب وهو المفردات على أن حكم صلاة العيدين أنها من فروض الكفايات. قد ذهب الحنفية وهو مذهب ابن حزم واختيار جمع من السلف إلى أن صلاة العيدين فرض عين، فرض على العيان، لا يجوز التخلف عنها. وأما مذهب الجمهور من المالكية والشافعية، وهو قول جماهير السلف، إلى أنها من السنن المؤكدة، إلى أنها من السنن المؤكدة. الجمهور الذين قالوا بأنها من السنن المؤكدة يستدلون لذلك بحديث الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الصلوات: ماذا فرض الله علي من الصلوات؟ فقال: خمس صلوات في اليوم والليل. فقال: هل علي غيرها يا رسول الله؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قالوا: فالنبي صلى الله عليه وسلم حصر الصلوات الخمس بهذه، حصر الصلوات الواجبة بهذه الخمس، وما عداها لا يسمى واجبا. هكذا يستدلوا على قولهم، استدلوا على هذا المذهب. الأمر الثاني، قالوا بأن صلاة العيدين لا يشرع لها أذان ولا إقامة، فدل على عدم وجوبها، فهي ليست كالجمعة، ولو كان لها أذان وإقامة لا تأكد الأمر في حقها، ولذلك ذهبوا إلى أنها سنة مؤكدة. القول الثاني، الذين ذهبوا إلى أنها واجبة على الأعيان، استدلوا بنصوص من الكتاب والسنة، من ذلك قول الله جل وعلا: فصل لربك وانحر. قالوا: هذا أمر، والأمر فيه إيش؟ الوجوب. فالله تعالى أمر بالصلاة هنا، يعني صلاة عيد الأضحى، ثم أمر بالذبح بالنحر الذي هو ذبح الأضاحي والهدايا، فدل على وجوبها. ويجاب عن هذا بأن هذه الآية نزلت في مكة، وصلاة العيد فرضت في المدينة في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود بقول الله تعالى فصل يعني الصلوات الخمس، وهذا قول جمهور المفسرين. وانحر يعني المقصود به الذبح، فالذبح لله جل وعلا وهو مطلق، فلا يقيد بشيء إلا ما قيده الدليل. عندنا ذبح واجب مطلق، عندنا ذبح واجب وهو مطلق في هذه الآية. الدليل الثاني الذي استدلوا به من السنة حديث أم عطية رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم، تقول أم عطية: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشهد العيد وأن نخرج النساء والحيض، النساء والحيض حتى المخدرات، يعني البنات الصغيرات المحتجبات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجهن إلى صلاة العيد، يشهدن صلاة العيد حتى الحيض من النساء. فقالوا: هذا دليل قوي على فرضية صلاة العين على فرضية صلاة العيد على الأعيان، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بإخراج الجميع، الرجال والنساء الصغار والكبار، الطاهرات من النساء والحيض. فقالوا: دل هذا على وجوبه، دل على فرضيته على الأعيان. واستدلوا أيضا بمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وهذا أيضا منتقد بالنسبة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أمره بذلك للنساء مع أنه لم يجب عليهن، إنما هو لشهود الخير، لأنه قال ليشهدن الخير ودعوة المسلمين. القول الثالث وهو القول وهو المذهب الذي ذهبوا إلى أنه فرض، أنه فرض على الكفاية، فرض على الكفاية، فهم استدلوا بأدلة الفريقين، لكنهم حملوا ذلك على أنه من شعائر الملة، وعندهم شعائر الملة إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقي، بدليل أنهم قالوا إذا تركها قوم، إذا تركها أهل بلد أجمعوا على تركها قاتلهم الإمام. فعندهم قاعدة بأن كل شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقي، سقط الإثم عن الباقي. وحملوا أحاديث الأمر على هذا، قالوا لأن هذه شعائر، ولذلك قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤذن لها ولم يقم لها ولم ينادي لها، ولم ينادي لها، فدل على أنها من فروض الكفايات، دل على أنها من فروض الكفايات. قال إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام، إذا تركها يعني أجمعوا على تركه، أما إذا قام بها من تصح بهم فإنهم لا يقاتلون ولو كانوا نزرا يسيرا. بالنسبة للمذهب أن صلاة العيد مثل صلاة الجمعة من حيث اشتراط العدد، فإذا قام بها 40 حقنت دماؤهم، هكذا يقولون. أما إذا أجمع الجميع على تركها فإنهم يقاتلون. من الذي يقاتلهم؟ الإمام. ما المقصود بالإمام هنا؟ السلطان، الإمام الأعظم، الحاكم، الملك، الأمير، الشيخ مثلا، هو الذي يقاتل، لأن هذه منوطة به، المسائل هذه منوطة به، وليست منوطة بأفراد الناس وآحاد الناس، لا، وإنما هي متعلقة بالإمام، فهو المسؤول عنهم أمام الله، وهو الذي له الحق في مقاتلتهم. والمقاتلة لا تعني القتل، المقاتلة لا تعني القتل، وإنما تعني المدافعة، فإن لم يندفعوا إلا بالقتل قتلهم، وهذا لا يتأتى بسهولة، وإنما بعد مراحل، ولذلك يقاتلهم يدافعهم بأمرهم بهذه الصلاة، فيراسلهم ويقيم الحج عليهم ويكاتبهم ويرسل لهم من يرفع عنهم الجهل، أو إذا كان عندهم تأويل مثلا، هذا عند المذهب، مثلا لو كانوا مثلا يتبنون مذهب الجمهور كأن يكونوا مالكية أو شافعية مثلا، فإنه لا يحق للإمام أن يقاتلهم، لأن كما قال الإمام أحمد لا تحمل الناس على مذهبه، فقد يكون عندهم جهل أو تأويل سائغ أو يكونوا مكرهين أو شيء من هذا القبيل. إذن على المذهب أنهم يقاتلون لأن حكم صلاة العيدين فرض إيش؟ كفاية. أما إذا قلنا بأنها سنة هل يقاتلون؟ حتى لو أجمعوا واتفقوا لا يقاتلون. أما إذا قلنا بأنها فرض عين هذا أشد من قولنا فرض كفاية، وهي شعيرة من شعائر الدين والملة، من الشعائر الظاهرة التي لا ينبغي أن يتركها المسلم ولا يتساهل فيها، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ليشهدوا الخير ودعوة المسلمين. نعم. قال ووقتها كصلاة الضحى وآخره الزوال، فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده صلوا من الغد. نعم، ووقتها كصلاة الضحى، يعني وقت صلاة العيدين مثل صلاة الضحى. والعجيب أن المصنف رحمه الله تعالى مع اختياره أنها فرض كفاية ذهب إلى تشبيهها بماذا؟ بالمستحب، مع أن ينبغي أن تكون هي الأصل ويقاس عليه، هذا الذي ينبغي. لكن لما كانت صلاة الضحى مشهورة وسبب صلاة الضحى هو وقت الضحى وهي تتكرر كل يوم، قاس عليها أو ذكر وقتها مثل وقت الضحى، شبهها بوقت الضحى. إذن وقت صلاة العيدين هو وقت صلاة الضحى. ما هو وقت صلاة الضحى من حيث الابتداء؟ هو عند ارتفاع الشمس قيد رمح، عند ارتفاع الشمس قيد بالكسر، يعني قدر رمح، وهو بعد طلوع الشمس بعشر دقائق أو ربع ساعة تقريبا، بالتحديد الآن بالدقائق تقريبا ربع ساعة، هذا الذي ترتفع فيه الشمس. وآخر وقت صلاة الضحى ما هو؟ الزوال. فإذا زالت الشمس دخل وقت صلاة الظهر وخرج وقت صلاة الضحى وخرج وقت صلاة الضحى. هذا هو المذهب وهذا قول جمهور أهل العلم. ذهب بعض الفقهاء إلى أن وقت صلاة الضحى من طلوع الشمس، فإذا طلعت الشمس وجبت صلاة الضحى ولكن بعد خروج وقت النهي، فليس هناك تحديد بالرمح ولا التشبيه بصلاة الضحى. والصواب هذا، لأن هذه سبحة الضحى، وقد صلى عبد الله بن بسر الصحابي الجليل رضي الله عنه صلى وقد تأخر الإمام، تأخر الإمام عن صلاة عن وقت صلاة العيد، فأنكر ذلك وقال كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قد انتهينا، يعني هذا الوقت الذي هو جالس ينتظرون فيه الإمام يقول قد انتهينا من صلاة العيد، فدل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجل صلاة العيدين، يعجلها يعني في أول الوقت. سيأتي الخلاف أيهما تقدم، الفطر أم الأضحى، لكن كان يقدمهما كان يقدمه وسلم في أول وقت صلاة الضحى، في أول وقت صلاة الضحى. طيب لو افترضنا الإمام الآن تأخر ساعة ساعتين، هل يجوز أن يصليها بعد ساعتين أو ثلاث ساعات؟ يجوز، أحسنت، إلى الزوال. ما دام أن الشمس ما زالت باقية والوقت ما زال باقيا فإنه يجوز تأخيرها، وقد يحصل تأخر للإمام مثلا، أو يكون الإمام هو أمير يعني الخليفة أو الإمام الأعظم أو الحاكم مثلا فينتظره الناس، ينتظرونه، لكن هذا على خلاف السنة. فعبد الله بن بسر صحابي جليل رضي الله عنه أنكر ذلك، قال بأن كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قد انتهينا من هذه السبحة، يعني هذه الصلاة في هذا الوقت، فدل على سنية تعجيلها. إذن وقتها من صلاة الضحى وآخره الزوال، آخره الزوال. قال فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده صلوا من الغد. الضمير في بعده يعود إلى ماذا؟ إلى الزوال، أحسنت. الضمير في بعده قوله إلا بعده يعود إلى الزوال، يعني إن لم يعلموا بأن هذا اليوم يوم عيد إلا بعد زوال الشمس، إلا يعني بعد دخول وقت صلاة الظهر، فإن وقتها قد انتهى، فيفطرون إذا كانوا في عيد الفطر ويصلونها من الغد قبل الزوال، يصلونها من الغد قبل الزوال، لحديث أبي عمير ابن أنس ابن مالك عن بعض عمومته قال شهد رجال العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا صائمين في شوال، اعتقدوا بأن هذا اليوم آخر يوم من رمضان، فشهد رجال عند النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم رأوا الهلال البارح، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا هذا اليوم، ثم أمرهم أن يصلوا العيد من الغد، أن يصلوا العيد من الغد. ولذلك إذا لم يعلم الناس أن هذا اليوم يوم عيد فهل يصلون صلاة العيد؟ يقال ينظر، فإن علموا قبل زوال الشمس وجب عليهم أن يصلوها. لماذا؟ لأن وقتها ما زال باقيا. وأما إذا علموا وأما إذا لم يعلموا إلا بعد زوال الشمس فإنهم لا يصلونها في هذا اليوم، وإنما يصلونها من الغد. طيب صلاتهم من الغد هل تكون قضاء أم أداء؟ ها؟ الصواب بأنها أداء، الصواب بأنها أداء، قولان طبعا مشهوران لأهل العلم، والصواب أنهم يؤدونها. لماذا؟ لأنهم لم يعلموا، والقاعدة الشرعية عندنا أن الحكم يتبع العلم، فهم معذورون بمثل هذا الأمر، فقولنا يقضونها تجوزا، وإلا هم يؤدونها على الصحيح، يؤدونها على الصحيح. أما إذا تساهلوا وتهاونوا فإن أهل العلم يقولون يصلونها قضاء، يصلونها قضاء، لأن الواجب عليهم أن يعملوا الوسائل لمعرفة دخول يوم العيد، ولذلك قالوا يقضونها. فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده، يعني بعد الزوال، صلوا من الغد، صلوا من الغد. نعم. قال وتسن في صحراء وتقديم صلاة الأضحى وعكسه الفطر وأكله قبلها وعكسه في الأضحى لمضح، وتكره في الجامع بلا عذر. نعم، هذه من أحكام صلاة العيد. الآن ذكر بعدما انتهى من وقتها، الآن شرع في بيان السنن في صلاة العيد. أولا قال وتسن في صحراء، تسن صلاة العيد في صحراء، هذا هو المذهب قول جمهور العلماء. خالف في ذلك الشافعية فذهبوا إلى أنها تصلى في الجوامع، أنها تصلى في الجوامع، وحملوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لها في الصحراء على ضيق المكان، قالوا لأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا يتسع لهذا الخلق، ولذلك صلاها في الصحراء. والصواب ما ذهب إليه جمهور العلماء من أن السنة أن تصلى في الصحراء بحيث لا يبتعد الإمام بهم وإنما يكون قريبا، فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيد في الصحراء، وكان صلاته من الجهة الشرقية من المسجد من جهة البقيع عليه الصلاة والسلام، وقيل بأن المسافة كانت 1000 ذراع ما بين مسجده وما بين المصلى الذي كان يخرج إليه. والعلماء من جمهور أهل العلم حملوا ذلك على أنه سنة أن يخرج بهم إلى الصحراء، وذلك لما في الخروج هذا من الهيبة ومن الإكثار من التكبير والتعظيم لله جل وعلا وإعلان الشكر له سبحانه وتعالى، إلا إذا تضرر الناس فإنه يصلي بهم في المساجد، يصلي بهم في المساجد، ولذلك السنة أن يصلي بهم في الصحراء. استثنوا من ذلك المسجد الحرام استثنوا ذلك، قالوا لأن الصلاة فيه 100,000 صلاة، قالوا ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من خلفائه أو أحد الأمراء على مكة أنهم كانوا يصلون خارج الحرم، وذلك لقدسية المكان ولأن الصلاة فيه 100,000 صلاة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن السنة في صلاة العيد أن تصلى في الصحراء سواء في مكة أو المدينة أو أي مكان آخر، وقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك مسجده الذي الصلاة فيه بكم؟ 1,000 صلاة، فتركها وصلى في الصحراء، فكذلك السنة أن تصلى في مكة في الصحراء، لكن الذي منع ضيق الطرق والأماكن، لأن مكة جبلية تختلف عن المدينة، ولذلك ما يمكن الاجتماع، وخروجهم خارج مكة مسافات يشق على الناس، ولأجل هذا قالوا يصلى في الحرم لهذا الغرض. ولذا بعض العلماء ذهبوا قالوا لا، السنة أن تصلى في الحرم، وذلك لقدسية المكان ولعظم الصلاة. والقول الثاني قالوا حتى في مكة لو تسهلت الأمور، لو أن أزيلت الجبال مثلا عن مكة ومهدت الطرق، قالوا السنة أن يخرجوا إلى خارج الحرم إلى خارج البلد ليصلوا، هذه سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن تسنوا في صحراء، لكن إن كان في ذلك اليوم برد شديد أو حر شديد أو رطوبة شديدة أو مطر، فإن السنة صلاتها في الجوامع في المساجد. وقد ورد حديث لا يصح من جهة الإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم مطر في عيد فصلاها في المسجد، وهذا لا يصح، ورد عن بعض الصحابة أنهم صلوها في المساجد. والمقصود بأن هذا لا يحتاج في الحقيقة إلى البحث عن دليل، فالمسألة واضحة وظاهرة، لأن هذا مما يتأذى منه الناس. قد مر معنا مشروعية ترك الجماعة إذا كان هناك مطر يبل الثياب، فهذه أولى. إذن وتسن في صحراء، سن في صحراء لأن فيها هيبة، فيها إعلان التكبير، إعلان التكبير. وبعض العلماء قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خرج وذلك لإغاظة من كان من المشركين والمنافقين في المدينة من اليهود أو بقايا اليهود أو المنافقين، لإغاظتهم، والله تعالى أعلم الصواب. ولكن الظاهر بأن سنة باقية، وهي أن تصلى وأن من السنة أن تصلى خارج البلد. قال وتقديم صلاة الأضحى وعكسه الفطر. ذكرنا لكم قبل قليل بأن وقت صلاة العيدين متى؟ من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى زوال الشمس. قال السنة أن تقدم صلاة الأضحى قليلا وأن تؤخر صلاة الفطر، بمعنى أنه يعجل صلاة الأضحى. ويستدلون لذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كتب إلى عمرو بن حزم أن عجل الأضحى وأخر الفطر، وهذا حديث لا يصح من جهة الإسناد. وليس هناك حديث في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتعجيل الأضحى والفطر فيما أحفظ حديث صحيح، إلا أن عمل النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجل الأضحى وكان يؤخر الفطر صلاة عيد الفطر. والعلة في ذلك قالوا لأن الناس أمروا أمر إرشاد أن يأكلوا من ضحاياهم، أن يأكلوا من ضحاياهم، ولذلك يعجلون الأضحى حتى يعودون فيذبحوا الضحايا ويأكلوا منها. وأما الفطر فلأجل أن يكون هناك وقت لتوزيع زكاة الفطر، ولا يخفاكم وسيمر معنا بأن زكاة الفطر تخرج متى؟ قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، ورخص النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجها قبل يوم العيد بيوم أو يومين، لكن أفضل أوقاتها متى؟ أفضل أوقاتها قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، يعني لما يصلون الفجر يوزعون الزكاة، زكاة الفطر. فقالوا تأخيرها فيه تحقيق مصلحة للمسلمين حتى يشهدوا الصلاة، صلاة العيد. أما الأضحى ففيه أيضا تحقيق مصلحة، وهو الاستعجال في ذبح الضحايا، لأن المسلم لا يجوز أن يذبح قبل الصلاة، ومن ذبح قبل الصلاة إنما هي صدقة ولحم قدمه لأهله، كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما مر على ذبائح ذبحت، فقال من ذبح قبل الصلاة فإنما لحم قدمه لأهله، وأمر أن تذبح بعد الصلاة، أمر أن تذبح بعد الصلاة. قال وأكله قبلها، وعكسه في الأضحى لمضح، وأكله قبلها يعني من السنة أن يأكل قبل صلاة عيد الفطر، من السنة أن يأكل قبل صلاة عيد الفطر، لأنه صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل تمرات، وفي لفظ ثمرات، قبل أن يذهب إلى صلاة العيد. وجاء عند البخاري معلقا ووصله أحمد وترا، كان يقطعها على وتر، يعني يأكل ثلاثة أو خمسة أو سبعة هكذا يقطعها على وتر صلى الله عليه وآله وسلم. والحكمة في ذلك إعلان الفطر حتى لا يظن الناس بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد واصل الصوم إلى صلاة العيد، فهو يعلن الفطر، ولذلك يحرم صوم يوم العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، صومهما محرم وباطل، فلو صامه رجل فإنه قد ارتكب محرما وصومه لا يصح. ولذلك في عيد الفطر يفطر، يعلن الفطر، لأن الله تعالى حرم صومه. أما اليوم الذي قبله فيجب صوم لأنه من رمضان، وأما هذا اليوم فيحرم صومه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على تمرات ويقطعهن وترا، يعني يأكل مثل ما ذكرت لكم ثلاثة أو خمسة أو سبعة، أو يأكل أي شيء من الأكل، ليس التمر مقصودا كما نص على ذلك أهل العلم، لو أكل عسل أو حلوى أو أي شيء من هذا فهذا يحقق فيه السنة. وذكروا بأن أكل السكريات تحديدا له معاني طبية أيضا يذكرها العلماء، خاصة وأن المعدة طوال رمضان يعني في يحصل فيها شيء من الجفاف، فإن طبعا هذا قبل، أما الآن ما أظن يحصل هذا قبل، يقولون يحصل فيها جفاف، ولذلك أفضل شيء يدخل المعدة بعد هذه الفترة هو الشيء الحلو، التمر أو العسل أو شيء من هذا القبيل. قال وعكسه في الأضحى، يعني في الأضحى السنة أن لا يأكل قبل صلاة العيد، هذا لمن عنده أضحية، قالوا لمن عنده أضحية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذبح أضحيته أكل منها، ولم يثبت بأنه أكل قبل الصلاة عليه الصلاة والسلام، وإنما أكل عفوا وإنما أكل بعدما ذبح أضحيته صلى الله عليه وآله وسلم. أما من ليس عنده أضحية فليس من السنة أن يمسك عن الأكل. لماذا؟ لأنه لا معنى لإمساك، لا معنى لإمساك. نحن قلنا بأن المضحي من السنة أن لا يأكل قبل الصلاة، وإنما يأكل بعد الصلاة، بعد أضحية، بعد ما يذبح الأضحية. لماذا؟ لأن هذه السنة وهذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. طيب فقير ما عنده أضحية، ما عنده أضحية، ها؟ كيف؟ لا يأكل قبل الصلاة، ما فيه شيء، لأنه ما لماذا نمنعه عن الأكل وهو ليس عنده أضحية؟ ما تتحقق السنة، فهو يأكل قبل الصلاة ويأكل بعد الصلاة. ولو أراد أن يشابه المضحي فينص بعض العلماء إلى أنه أولى. قال وتكره في الجامع بلا عذر، وتكره في الجامع بلا عذر. طبعا المصنف رحمه الله تعالى أخر هذه المسألة، مع أن اللائق بهذه الجملة أن يذكرها بعد قوله وتسن في صحراء، هذا هو اللائق، لكن أخرها، وهذا ممن انتقد عليه رحمه الله تعالى. إذن تكره صلاة العيد إذا كانت في جامع، إذا كانت في جامع. سبب الكراهة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي في المسجد عليه الصلاة والسلام، وإنما كان يصلي في الصحراء، فدل على أن من تعمد صلاتها في الجامع فقد ارتكب مكروها من المكروهات، ارتكب مكروها من المكروهات. هذا على من يذهب بأن السنة أن تصلى في الصحراء، صلى في الصحراء. بعض العلماء يذهب إلى عدم الكراهة، وأن الأمر في هذا واسع. بعض العلماء يذهب إلى عدم الكراهة إذا كان ثم سبب، كان يكون مطر، أو يكون هناك ضعفاء، يكون هناك ضعفاء لا يستطيعون الخروج مع الإمام إلى الصحراء. وقد ورد عند البيهقي وغيره أن عليا رضي الله عنه وأرضاه كان يخرج ليصلي العيد في الصحراء، يخرج بالناس من الكوفة في الصحراء، وينيب أبا مسعود البدري رضي الله عنه في الصلاة بالضعف والعجزة في المسجد الجامع، وهذا فعل الصحابي. فدل على أن الإمام أيضا ينظر إلى أحوال الناس، وأيضا يضع من يصلي بالعجزة والضعفة ممن لا يستطيع الخروج إلى الصحراء، ممن لا يستطيع الخروج إلى الصحراء. إذن هذه سنة، ولو حصل هناك مشقة أو ضرر فإنهم يصلون في الجوامع، يصلون في الجوامع. الآن توجد في بعض البلاد من يصلي داخل البلد، مصليات داخل البلد، يعني ليست جوامع وإنما مصليات مثل الموجود هذا، هل تتحقق السنة؟ نعم تتحقق السنة، تتحقق السنة، ما دام أنه يعني مكان واسع أشبه بالصحراء ويجتمع فيه أكبر عدد من الناس، فإن هذا مما تتحقق به السنة. وغالبا الجوامع لا تحتمل هذه الأعداد الكبيرة، لأن الناس يصلي في الغالب أنهم يشهدون العيد، يشهدون صلاة العيد، ولذلك تتحقق السنة. أحيانا قد يعسر على الناس ويصعب عليهم، يقعون في حرج مثل المدن الكبيرة، العواصم هذه الكبيرة اللي فيها 5 مليون و10 مليون و15 مليون، هذه صعب أن يخرج الناس إلى الصحراء. يعني حتى تخرج إلى الصحراء، يمكن حتى تخرج من المدينة يبغى لك تقريبا إلى يعني ساعتين ثلاثة أحيانا، ولذلك يصلون في جوامع البلد. نعم. قال ويسن تبكير مأموم إليها ماشيا بعد الصبح، وتأخر إمام إلى وقت الصلاة على أحسن هيئة إلا المعتكف ففي ثياب اعتكافه. نعم، ويسن تبكير مأموم إليها ماشيا بعد الصبح، هكذا نص، وليس في هذا دليل، ليس في هذا دليل إلا ما ورد في صلاة الجمعة مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من بكر وابتكر، من بكر وابتكر. قال ولما كانت صلاة العيد مشهودة وهي تسن لها الجماعة أو تشرع لها الجماعة، سن التبكير إليها كما يبكر إلى صلاة الجمعة، من بكر وابتكر، من بكر وابتكر. وأيضا حث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الدنو من الإمام. قال ويخرج إليها بعد الصبح، قال لأن وقتها يبدأ وقتها وقت الجواز يبدأ من بعد وقت الصبح، وأما وقت صلاتها فيبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح، ويسن تبكير مأموم إليها. قال ماشيا، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني دعا إلى المشي إلى صلاة العيد. والقياس هنا قياس مع الفارق بالنسبة للجمعة. لماذا؟ لأن صلاة العيد إذا قلنا بأن السنة أن تصلى في الصحراء فقد يشق على الناس ذلك، ولذلك الصحابة منهم من ركب ومنهم من مشى والمشي أفضل، لكن من يشق عليه يركب، قال وتأخر إمام إلى وقت الصلاة، لأن كل من وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للعيدين ذكروا بأنه كان يأتي مباشرة فيصلي بالناس عليه الصلاة والسلام، ولم يكن يأتي مبكرا متقدما عليه الصلاة والسلام. نعم، ولذلك قالوا بأن السنة للإمام أن يتأخر إلى وقتها، وأما المأموم فالسنة أن يبكر، لأنها صلاة مشهودة وصلاة يشرع لها الاجتماع، فسنة التبكير لها كالجمعة. قال وتأخر إمام إلى وقت الصلاة على أحسن هيئة، يعني الإمام والمأموم يكونون على أحسن هيئة. كيف على أحسن هيئة؟ أولا يكونون متجملين في ثيابهم، لماذا؟ لأن هذا يوم مشهود ويوم اجتماع، وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتجمل الجمعة، كان يلبس عمامة دسمة، وبذلك عمر رضي الله عنه أشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتخذ بردة للوفود وللعيد، فدل على أن المستقر في نفوس الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتجمل للعيد، فأشار إليه أن يشتري هذه البردة عليه الصلاة والسلام. كذلك يتجمل في عمامته، عمامة أو شماغ أو الغترة، أو يلبس أحسن الثياب تجمل، لو لبس البشت أيضا تجمل، هذا أفضل وأولى. بعض الناس يأتي إلى العيد يعني في حالة رثة وهو قادر على أن يلبس الجميل، ولذلك من السنة أن يلبس أحسن الثياب أجملها. كذلك يغتسل، لأنه ورد عن ابن عمر وعن عمر أنهم كانوا يغتسلون ليوم العيد، وابن عمر وردت عنه روايتان أنه كان يغتسل ومرة كان لا يغتسل. فنافع قال ما اغتسل عبد الله بن عمر، نفع عنه الاغتسال، وثبت عن ابن عمر أنه كان يغتسل. ولذلك القاعدة عند الحنابلة أن كل صلاة يشرع لها الاجتماع يسن لها الاغتسال، وطردوا هذه مثلا في صلاة الاستسقاء وفي في يوم عرفة، قالوا يشرع لها يسن لها الاغتسال، كذلك يتجمل في بدنه، تطيب، يقلم أظهاره، يأخذ من شعره من الشعر المأذون بأخذه، يكون على أحسن حالة. قال إلا المعتكف في ثياب اعتكافه، لماذا؟ قالوا لأنه متلبس بعبادة، فيشرع له أن يبقى على حالته، لأن المعتكف متى يخرج؟ لا، بعد طلوع الفجر، هم يقولون بعد طلوع فجر يوم العيد هكذا يقولون، فإذا خرج من مصلاه قال يذهب إلى صلاة العيد مباشر. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه بأنه غير ثيابه لما خرج من معتكفه، ولكن هذا ليس فيه دليل، يعني لا فيه، يعني ممكن يتطرق إليه الاحتمال بأنه ذهب وغير ثيابه، لم يثبت نص بأنهم شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى العيد بثيابه، بثياب اعتكاف، ما ثبت في هذا الشيء. فأي دليل يتطرق إليه الاحتمال يسقط الاستدلال، ولذلك الذي يظهر والله تعالى أعلم أن حتى المعتكف له أن يذهب ويغير ثيابه ويتجمل. هم ذكر هنا قال إيش في ثياب اعتكاف، بمعنى أنهم قالوا بأنه يشرع له أن يتجمل، يتنظف في بدنه ويضع من طيبه أو طيب أهله ويقلم أظفاره ويأخذ الشعر المأذون بأخذه إلا في الثياب، إلا في الثياب. والصواب بأن المعتكف له أن يغير ثيابه وأن يتجمل وأن يغير ثياب اعتكافه، لأن هذا يوم عيد ويشهده الناس وهو يوم اجتماع. نعم. قال: ومن شرطها استيطان وعدد الجمعة لا إذن الإمام. نعم، ومن شرطها يعني من شرط صلاة العيدين استيطان، قد مر معنا هذا في صلاة الجمعة استيطان، وهذا صحيح، يعني صلاة العيد على المستوطنين على المقيمين. وعدد الجمعة، عدد الجمعة، قلنا لكم بأن المذهب بأن الجمعة لا تصح إلا بأربعين، بأربعين، والصواب قلنا بأن الجمعة تصح بثلاثة بالجمع، أقل الجمع اللي هو ثلاثة، إمام يخطب واثنان يستمعان. قال: لا إذن إمام، لا إذن إمام يعني لا يشترط فيها إذن الإمام الأكبر. لماذا؟ لأن من شعائر الدين شعائر الملة، فلا يشرع فلا فتقام ولو لم يأذن الإمام تقام. لماذا؟ لأن هذه من شعائر الدين الظاهرة، من شعائر الدين الظاهرة، يعني لا يستأذن في ذلك، هذا المقصود، وإنما يقيمونها إلا إذا تعددت وتكررت أنه لا بد من إذن الإمام، كما قررنا هذا في باب الجمعة، لا بد من إذن الإمام، أو من يستمد سلطته من الإمام، وهم الآن من وزارات الشؤون الإسلامية وإدارات الأوقاف هم الذين يعني يقومون مقام الإمام في تحديد المصليات مثلا، فلا بد من أخذ إذنهم. فالأصل المصلى، مصلى البلد أو المصلى الذي يخرج إليه الإمام، هذا هو الأصل، وما عداه لا بد من إذن الإمام، مثل ما ذكرناه في مسألة تعدد الجمعة. قال: ويسن أن يرجع من طريق آخر، يعني أن يذهب من طريق وأن يرجع من طريق آخر، وذلك لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذهب من طريق وعاد من طريق آخر في صلاة العيد، يعني يذهب من طريق ويعود من طريق آخر. هذه هي السنة، هذه السنة. وهل يقاس على هذا صلاة الجمعة وصلاة الكسوف والاستسقاء؟ ذهب بعض العلماء إلى أنه يقاس عليه على ذلك، يعني كل صلاة فيها اجتماع فإنه يشرع مخالفة الطريق، مخالفة الطريق. والصواب عدم القياس، وذلك لمسائل كثيرة، منها مسألة القياس في العبادات، ومنها مسائل أخرى، وأن العيد النبي صلى الله عليه وسلم خصه بها، فكان يذهب من طريق ويعود من طريق آخر. قد ذهب الحافظ بن حجر رحمة الله عليه إلى تتبع أقوال أهل العلم في بيان العلة والحكمة في ذلك، فأوصلها إلى ما يزيد على 20 قولا، بعضها جيد وبعضها محل نظر. منها قالوا بأن حتى تشهد له الملائكة، حتى تشهد له الملائكة، ومنها قالوا حتى يشهد له الطريق، لأن الأرض تشهد لصاحبها كما قال جل وعلا: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا إذا منظرين. قال علي فكأن للسماء بكاء وكأن للأرض بكاء. وجاء في أثر بأن يبكي للمسلمين موضعان: موضعه في الأرض وموضعه في السماء، أما موضعه في الأرض فمكان عبادته، وأما موضعه في السماء فمكان صعود العمل. ويقول جل وعلا: يومئذ تحدث أخباره بأن ربك أوحى لها. قالوا بأن الأرض تشهد لصاحبه. الأمر الثالث قال: حتى يغيظ المشركين والمنافقين إذا كانوا في البلد بحيث أنهم يرونه. الأمر الآخر قالوا: حتى يكثر من السلام على الناس. الأمر الآخر قال: حتى يفيد الناس بالفتوى وبالتعليم فينوع في طريقه. وذكروا أقوال أخرى كثيرة ذكرها الحافظ وغيره من أهل العلم رحمهم الله تعالى. والمقصود بأن من السنة أن يخالف الطريق، هذه السنة، يذهب من طريق وأن يعود من طريق آخر. نعم. قال: ويسن أن يرجع من طريق آخر ويصليها ركعتين قبل الخطبة، يكبر في الأولى بعد الإحرام والاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستة، وفي الثانية قبل القراءة خمسة، يرفع يديه مع كل تكبيرة ويقول: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا وإن أحب قال غير ذلك ثم يقرأ جهرا في الأولى بعد الفاتحة بسبح وبالغاشية في الثانية. نعم. قال ويصليها ركعتين قبل الخطبة ويصليها يعني يصلي صلاة العيد ركعتين وهذا بالإجماع أجمع أهل العلم على أن صلاة العيد ركعتين ركعتان يصليهما قبل الخطبة قبل الخطبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أولا ثم يخطب ثانيا عكس صلاة الجمعة فصلاة الجمعة كان يخطب أولا ويصلي ثانيا لماذا؟ لأن خطبة الجمعة فرض واجب ذكرنا لكم بأنها شرط من شروط صحة الجمعة لا بد من أن يتقدمها الخطوة يتقدمها خطبتان لأن فيهما تعليم وتذكير وتوجيه ثم بعد ذلك الصلاة أما صلاة العيدين فيصلي أولا ثم يخطب ثانيا فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس وغيره أنه إذا أتى المصلى صلى ركعتين ثم خطب الناس ثم يقول للناس من شاء أن يستمع فليجلس ومن شاء أن لا يستمع فلينصرف أو كما ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم وبالنسبة للصلاة بالنسبة للخطبة بعد الصلاة وذهب بعض العلماء إلى أن الخطبة تكون قبل الصلاة وروى ذلك عن عثمان بن عفان وعن عبد الله بن الزبير وعن مروان قالوا بأنهم قدموا الخطبة على الصلاة أما الرواية عن عثمان رضي الله عنه فقد صححها الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى وقال بأن أول من قدم الخطبة على الصلاة هو عثمان بن عفان رضي الله عنه قال لأن الناس قد اتسعت لما اتسعت المدينة وكثر الناس أراد عثمان رضي الله عنه أن ينفع الناس بحضور الصلاة فكان يخطب لأجل تحقيق مقصد وهو شهود الصلاة لأن الصلاة آكد من الخطبة ولذلك قالوا أخر لهذا القصد وقد أنكر هذا ابن العربي رحمة الله عليه ورد ردا عنيفا على ابن عبد البر وقال هذا دسيسة هذه الرواية دسيسة ولا يصح فيها شيء عن عثمان رضي الله عنه وقالوا بأن ابن الزبير هو الذي قدم الخطبة على الصلاة وقالوا مروان وقالوا بأنه ذكروا أيضا بعض خلفاء بني أمية بأنهم الذين قدموا الخطبة على الصلاة والصحيح بأن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه ذهب هو ومروان بن الحكم لصلاة العيد وقد كان الخلفاء هم الذين يخطبون فلما أراد مروان أن يرقى المنبر جذبه أبو سعيد الخدري جذبة شديدة وقال الصلاة أولا فتركه نفضه ثم خطب فقال لقد غيرتم يقول له أبو سعيد لقد غيرتم فقال له مروان بأن الأمر على خلاف ما ترى يقول بأن الناس كانوا يجتمعون لنا أما الآن فلم يكونوا يجتمعون طبعا حمله بعض أهل الأهوى إلى أن هذا فيه يعني كانوا يسبون بعض الصحابة وهذا كذب أصلع ومين فاضح وإنما كان القصد بأن الناس ينصرفون يكتفون بالصلاة وينصرفون يقولون بأن يعني هؤلاء يقولون ما لا يفعلون يعظون الناس ويقعون في بعض الأخطاء هكذا حمله العلماء رحمهم الله تعالى وهذا أحسن من المحامل الأولى التي يذكرون بأنهم كانوا يطعنون على بعض الصحابة وهو كذب والمقصود بأن تقديم الخطبة على الصلاة كان معروفا أولا ثم استقر الأمر ولله الحمد بعد ذلك على تقديم الصلاة على الخطبة ولو صلى بحيث أنه قدم الخطبة ثم الصلاة ما حكم صلاة العيد صحيحة والحمد لله يعني لو أن إماما صلى خطب أولا ثم صلى ثانيا، قلنا له بأن صلاتك صحيح. طيب يوم الجمعة لو خطأ، لو صلى أولا ثم خطب ثانيا، ها ما الباطل؟ الصلاة ولا الخطبة؟ ها الصلاة باطلة والخطبة ها هو صلى أول وبعدين خطب ها الآن نقول دخل وصلى الجمعة ثم بعد الصلاة قام وخطب، تقولون صلاة باطلة ولا خطبة باطلة؟ طيب ها الجمعة باطلة. طيب والله هذا مخرج جيد، شخص معي رتبها ما شاء الله. طيب قال يكبر في الأولى بعد الإحرام والاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستا، وفي الثانية قبل القراءة خمسا. بالنسبة للتكبيرة الأولى هذه تكبيرة الإحرام وهي ركن من أركان الصلاة، من لم يأتي بها في فرض أو نفل فصلاته باطلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فيجب عليه أن يكبر تكبيرة الإحرام. قال ثم يأتي بعد ذلك يكبر بعد في الأولى بعد الإحرام والاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستا، يعني يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر بعد تكبيرة الإحرام ست تكبيرات، ثم بعد ذلك يستفتح ويتعوذ ويبسمل ويقرأ الفاتح. قالوا لأن هذه التكبيرات الستة تابعة لتكبيرة الإحرام، هذا هو المذهب، ولذلك قالوا لا يقدم قبلها الاستفتاح والتعوذ لكون هذه التكبيرات تابعة لتكبيرة الإحرام، فهي من سنن تكبيرة الإحرام، من سنن تكبيرة الإحرام، ولأجل هذا قال يكبر تكبيرة، يقول الله أكبر ثم يكبر مباشرة التكبيرات هذه الستة لأنها تابعة لتكبيرة الإحرام، ثم يستفتح بعد ذلك. وفي قول في المذهب بأنه يستفتح بعد تكبيرة الإحرام ثم يتعوذ، يستفتح ثم بعد ذلك يكبر هذه التكبيرات، كبر هذه التكبيرات، لأن الاستفتاح يكون بعد تكبيرة الإحرام، والأمر في هذا واسع، ولم يثبت في هذا نص عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا نصوص عامة أنه كان يكبر ستا، كان يكبر سبعا في الحديث، حديث عائشة قال كان يكبر سبعا، فالعلماء قالوا بأن تكبيره سبعا يدل على سرده عليه الصلاة والسلام، كبر الإحرام ثم سرد بعد ذلك، وهذا محتمل، قد يحتمل غيره أيضا، أنه أراد الراوي بأن يذكر العدد، أراد الراوي بأن يذكر العدد، قد يكون كبر فاستفتح ثم كبر ستا بعد ذلك. إذن المسألة الخلاف فيها واسع ولله الحمد والمنة. قال والاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستا، قبل التعوذ والقراءة ستا، يعني يكبر تكبيرة الإحرام ثم التكبيرات هذه الست، ثم بعد ذلك يستفتح ويتعوذ ويقرأ. قال وفي الثانية قبل القراءة خمسا، في الثانية قبل القراءة خمسا غير تكبيرة الانتقال، غير التكبيرة الانتقالية. وهذه مسألة التكبير في صلاة العيدين محل خلاف طويل بين أهل العلم، منهم من يذهب إلى أنها ثلاث تكبيرات، ومن أهل العلم من يذهب إلى أنها أربع تكبيرات، ومنهم من يذهب إلى أنها ست تكبيرات وإلى سبع، والخلاف في هذا واسع. أصح الأقوال فيما يظهر بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر ستا بعد تكبيرة الإحرام وخمسا بعد التكبيرة الانتقالية، بعد التكبيرة الانتقالية. ولو افترضنا بأن الإمام ترك هذه التكبيرات كلها ما حكم صلاته؟ صحيحة. لماذا؟ لأنها سنة، فلو نسيها أو جهلها أو أخطأ فيها أو تعمد تركها فالصلاة الصحيحة ولله الحمد والمنة. ولو اقتصر على بعضها، اقتصر على اثنتين أو ثلاث، لا حرج في ذلك. قال وفي الثانية قبل القراءة خمسا يرفع يديه مع كل تكبيرة، هذه السنة، يرفع يديه مع كل تكبيرة، يقول الله أكبر هكذا، ثم يقول إذا قال الإمام الله أكبر يقول الله أكبر، يرفع إمام ومأموم، يرفع إمام ومأموم، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان يرفع يديه في تكبيرات الجنائز، قال الإمام أحمد فهذه كهذه، يعني في كل صلاة إذا حصل فيها أكثر من تكبير فإن السنة أن يرفع. وكان وفي حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في كل تكبير، وطرد الفقهاء لا سيما الحنابلة هذه القاعدة، فجعلوا من السنة رفع اليدين مع كل تكبير، مع كل تكبير في الجنائز، في صلاة العيدين وغيرها. وهذا أيضا مروي عن ابن عمر رضي الله عنه. وذهب بعض العلماء إلى عدم مشروعية رفع اليدين إلا في تكبيرة الإحرام، وضعفوا هذه الأحاديث والآثار. والصواب أن هذا عليه عمل السلف، أنهم كانوا يرفعون أيديهم، عمر بن الخطاب والجمع من السلف كانوا يرفعون أيديهم مع كل تكبيرة. فمن رفع ومن لم يرفع فالصلاة صحيحة، لكن يعني ينبغي للمسلم أن يتتبع السنة في هذا. ويقول الله أكبر كبيرا، الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، صلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما. قال يرفع يديه مع كل تكبير ويقول، يعني بين كل تكبير، يقول بين كل تكبيرتين. وذلك لما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يقول بين كل تكبيرتين هكذا، يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، سبحان الله بكرة وأصيلا، صلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما. هذا مروي عن ابن عباس، عفوا عن ابن مسعود رضي الله عنه، وهو صحابي جليل، فله حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء يضعف هذا الأثر عن ابن مسعود، ولذلك يقولون لا يقول شيء، لا يقول شيء. وبعض العلماء يقول يأتي بذكر بين هاتين، بين كل تكبيرتين، لأن المشروع أن بعد كل تكبيرة ذكر، هكذا يقولون المشروع بعد كل تكبيرة ذكر. فلو قال سبحان الله، قال الحمد لله، قال الله أكبر، أو صلى على، قال ما في بأس. والأمر أيضا في هذا واسع، فلو أن الإمام سرد التكبيرات سردا من دون ذكر فلا حرج، ومن أتى بذكر فله سلف في ذلك. قال وإن أحب قال غير ذلك، يعني يقول الحمد لله الله أكبر مثلا، ثم يقرأ جهرا، ها؟ أي نعم، في كثيرة، ثم يقرأ جهرا في الأولى بعد الفاتحة بسبح، وبالغاشية في الثانية. صلاة العيد صلاة نهارية، ومع ذلك يجهر فيها الإمام. لماذا؟ لأنها مثل الجمعة، فيها اجتماع، وكل صلاة فيها اجتماع يشرع فيها الجهر. أحسنتم، كل صلاة فيها اجتماع يشرع فيها الجهر، هذا ضابط مهم تحفظونه في أبواب الصلوات. ولذلك عندنا الاستسقاء يجهر فيها، صلاة الكسوف يجهر فيها، صلاة العيدين يجهر فيها، مع أنها صلاة نهارية، مع أن صلاة نهارية، إلا أنه يجهر فيها بالقراءة. صح أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في الأولى بعد الفاتحة بسبح، وفي الثانية بعد الفاتحة بالغاش، وأيضا صح أنه قرأ في الأولى بقاف، وبالثانية واقتربت، اقتربت الساعة وانشق القمر، قرأ في الأولى بهذه وهذه. وهل قراءته لها قصدا أم اتفاقا؟ مذهبان معروفان عند أهل العلم، منهم من يذهب إلى أنهما سنة، فالسنة أن يقرأ في الأولى بعد الفاتحة بسبح، وفي الثانية بعد الفاتحة بالغاشية. وبعض العلماء قال يقرأ ما يشاء، لأن هذا مروي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، فقد ثبت عن بعض الصحابة أنه كان يقرأ في العيدين بغير هاتين السورتين، فدل هذا على أنهما من السنة، وليس قراءتهما على قراءة ما تيسر من القرآن، إنما ليس من السنة، هكذا نص بعض العلماء. والذي يظهر بأن الإمام يقدر الأحوال، قدر أحوال الناس، فإذا كان الناس مثلا يحتاجون إلى إطالة أو لا يضرهم تضرهم الإطالة مثلا، قرأ بقاف وباقتربت الساعة وبسبح أو بالغاشية، سبح والغاشية مثلا لا بأس. وإذا رأى بأن الناس لا يحتملون، فيهم كبار سن، أو الجو مثلا بارد فيه برودة شديدة، أو فيه حرارة شديدة مثلا، أو فيه رطوبة أو غبار أو شيء من هذا، فيعني السنة يراعي أحوال الناس. قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم من الناس فليخفف، فإن فيهم الضعيفة والمريضة وذا الحاجة. لقول النبي عليه الصلاة والسلام واقتدي بأضعفهم. فهنا يلاحظ الإمام هذا الأمر، أو يلحظ الإمام هذا الأمر، بحيث أنه ينظر في أحوال في أحوال جماعة مسجده. نعم. قال: فإذا سلم خطب خطبتين كخطبتي الجمعة يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع يحث. نعم، فإذا سلم خطب خطبتين، قلنا لكم بأن الخطبة بعد الصلاة تخالف الجمعة، خطبتين كخطبتي الجمعة، وهذا مذهب الصحابة جميعا رضي الله عنه، حتى حكي إجماع بأن الصحابة رضي الله عنه، لا سيما الخلفاء الثلاثة الثلاثة اللي هو أبو بكر وعمر وعثمان، كانوا يخطبون خطبتين، ولذلك عد العلماء بأن عدوا هذا إجماع، قالوا بأن الصحابة كانوا يخطبون خطبتين كخطبتي الجمعة، وذهب بعض العلماء بأن خطبة العيد خطبة واحدة، ويستدلون ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس ثم اتكع على بلال فذهب إلى النساء يعظهن، فقالوا لم يخطب إلا خطبة واحدة. والذين قالوا بأنه يخطب خطبتين قالوا بأن هذا الحديث نص على أنها خطبتين، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان النساء في آخر الرجال لم يسمعوا خطبته، فذهب إليهن وأسمعهن الخطبة ووعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة عليه الصلاة والسلام. والعمل الآن على خطبتين، ولذلك الصواب بأنهما خطبتان يخطبهما كخطبتي الجمعة. يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع. كيف يستفتح الأولى بتسع؟ يعني قبل ما يبدأ بالحمدلة يقول الله أكبر تسع مرات، وفي الخطبة الثانية سبع مرات. قالوا هذه السنة. لماذا؟ قالوا لأن نصوص القرآن والسنة تحث على الإكثار من التكبير والذكر في العيدين، قال جل وعلا: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. وليس هناك أنسب من هذا المشهد من التكبير، فناسب أن يذكر التكبير في أول الخطبة، ولم يصح في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يفعل النبي فلم يكبر النبي صلى الله عليه وسلم في أول الخطبة، ما ثبت عنه في هذا شيء، ولم يثبت عن الصحابة رضي الله عنهم، وإنما كانوا يكبرون في غير الخطبة. ولو كبر لا حرج، يعني لو كبر لا حرج، لأن هذا له نصوص عامة. قد ذهب شمس الدين ابن القيم رحمة الله عليه، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجمع من أهل التحقيق، قالوا بأن جميع الخطب تبدأ بالحمد، جميع الخطب سواء كانت خطبة الجمعة أو العيدين أو الاستسقاء أو الكسوف كلها تبدأ بالحمد لله، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ابتدأها بالتكبير، لكن هذا قول له حظ من النظر وعليه أدلة عامة. قال يحث، طيب، قال يكبر في الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع، وهذا ليس عليه دليل كما ذكرت لكم إلا نصوص عامة، وأما التقييد بهذا العدد فهذا يحتاج إلى دليل، ولذلك لو كبر تكبيرا عاما من دون تقييد بعدد فهو يعني قد يكون له وجه، أما يقيد بعدد فيحتاج إلى نص. نعم. قال يحثهم في الفطر على الصدقة ويبين لهم ما يخرجون ويرغبهم في الأضحى في الأضحية ويبين لهم حكمها. نعم، ويحثهم في الفطر على الصدقة، يعني في خطبة عيد الفطر أو في صلاة عيد الفطر في الخطبة يحثهم على الصدقة، يعني على صدقة الفطر، ويبين لهم ما يخرجون. وهل هذا يناسب الحال بالنسبة لزكاة الفطر؟ زكاة الفطر متى تنتهي؟ بصلاة العيد. ما الفائدة إذن من ذكر أحكام زكاة الفطر بعد انتهاء وقتها؟ ها؟ ممكن إذا نبههم أن من فاتته الواجب عليه أن يتوب إلى الله وأن يقضيها، ممكن أن يقال هذا، إلا أن الأصل أن الإمام ينبه الناس قبل صلاة العيد في آخر جمعة من رمضان. المشروع في حق الإمام أن ينبه الناس وأن يعلم الناس، لأن بصلاة العيد انتهى وقت زكاة الفطر، إلا أن يكون مثلا من باب بيان التوبة إلى الله ممن فاتته أو كيفية القضاء وغير ذلك من الأحكام. قال ويرغبهم في الأضحى في الأضحية ويبين لهم حكمها، يعني في صلاة عيد الأضحى يبين لهم أحكام الأضحية، وهذا مناسب. لماذا؟ لأن الأضحية بعد الصلاة وتمتد إلى ثلاثة أيام، يعني أربعة أيام، يوم العيد وأيام التشريق، فوقتها فيه اتساع، ولذلك يعلمهم في صلاة العيد عيد الأضحى، يرغبهم في الأضحية ويعلمهم أحكامها ويبين لهم أعمال الأعمال التي يقومون بها. نعم. قال: والتكبيرات الزوائد والذكر بينها والخطبتان سنة. نعم، والتكبيرات الزوائد التي ذكرنا لكم سواء في في في الصلاة أو في الخطبة كلها سنة. والتكبيرات الزوائد الذكر بينها والخطبتان سنة. والتكبيرات الزوائد يعني في الصلاة، والذكر الذي بينها وهو أن يقول الله أكبر كبيرة إلى آخره قال أيضا سنة. والخطبتان سنة، يعني خطبة العيدين سنة، هذا حكمها، حكم الخطبتين سنة. ذهب بعض العلماء إلى وجوبها، وهو قول ضعيف يرده النص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للناس بالانصراف، رخص للناس بالانصراف، والذين قالوا بالوجوب قالوا لا، النبي صلى الله عليه وسلم رخص بالانصراف لمن لم رخص، أراد النبي صلى الله عليه وسلم وجوب الحضور، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد الانصراف وإنما أراد وجوب الحضور ولو لم يستمع، ولو لم يستمع. طبعا هكذا يؤولون، هذا حقيقة بعيد جدا، والمقصود بأن خطبتي العيد سنة، يعني لو لم يحضرهم الإنسان لا حرج عليه في ذلك، لا حرج عليه في ذلك. ولكن طبعا في هذا الزمن يحتاج الناس إلى العلم وإلى الوعظ، فيشرع بأن يعني يصلوا مع أو يحضروا الخطبة مع الإمام. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله. قال رحمه الله تعالى: ويكره التنفل قبل الصلاة وبعدها في موضعه. يكره التنفل قبل الصلاة وبعدها في موضعه. هذه من المسائل الخلافية بين أهل العلم، الخلاف فيها طويل. المذهب على أنه لا يشرع التنفل قبل صلاة العيد ولا بعد صلاة العيد في مصلى العيد، أما بعد رجوع الإمام من صلاة العيد فالسنة أن يصلي ركعتين، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رجع من صلاة العيد صلى ركعتين. والمسألة هذه خلافية والخلاف فيها طويل. البصريون يرون سنية الصلاة قبل صلاة العيد كما ذكر، كما نقل عن الإمام أحمد رحمه الله. الكوفيون يرون بأن يصلى بعد صلاة العيد ركعتين، وأهل المدينة يرون بأنه لا صلاة قبلها ولا بعدها مطلقا. وقد استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي قبل العيد ولا بعد العيد، لم يكن يصلي قبل العيد ولا بعد العيد. وممن والذين ذهبوا إلى سنية الصلاة قبل العيد قالوا بأن الراوي حكى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي إلى الصلاة مباشرة كما يفعل في صلاة الجمعة، كذلك في صلاة العيدين، فلم يكن يصلي قبلها، وهذا لا يمنع من الصلاة قبلها بالنسبة لغير الإمام. وهذا اختيار شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، اختار بأنه يصلي قبل الصلاة ولو كان في المصلى، يصلي ركعتين تحية المصلى. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمصلى حكم المسجد، كما جاء في حديث أم عطية في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الرجال، وقال: والحيض من النساء وأن يجتنبن المصلى، وأن يجتنبن المصلى. الذين يقولون بأنه لا صلاة قبلها ولا بعدها قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن باجتناب المصلى لا لكونه مصلى أو مسجدا، وإنما أراد يجتنبن الصلاة، يجتنبن الصلاة ولم يرد اجتناب مكان الصلاة، فهن شاركن الناس، إذن لماذا أمرهن وسلم بالخروج؟ فالمصلى ليس مسجدا، المصلى ليس مسجدا. ومما يؤكد هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعرف عنه أنه كان إذا كان مسافرا وصلى في الصحراء أنه كان يصلي تحية هذا المصلى، تحية هذا المصلى. والصواب بأنه لا صلاة قبل العيد ولا صلاة بعدها إلا إذا عاد إلى بيته فإنه يصلي ركعتين. وهذه المسألة أيها الإخوة فيها خلاف واسع، ولا ينبغي للإنسان أن ينكر على الآخرين، لأن الأدلة فيها محتملة. فلو جاء رجل في مصلى العيد وصلى ركعتين بنية تحية المسجد نقول له من تحية المصلى لا ننكر عليه، ولو جاء رجل ليصلي نفلا مطلقا بعد خروج وقت النهي وهو ارتفاع الشمس قيد رمح لا ننكر عليه ذلك، لأن المسألة فيها خلاف واسع. وأقول هذا لأن بعض الشباب الطيب المحب للسنة يقف على قول ويصادر الأقوال ويعتقد بأن هذا هو الحق، ولذلك تجد يدخل في حراك وفي صراع وفي نقاش يعني ليس له ثمرة. فهناك من المذاهب من يرى مشروعية صلاة ركعتين قبل صلاة العيد، ومنهم من يرى بأن للمصلى تحية المسجد مثل ما اختار شيخنا رحمه الله تعالى، وكذلك من العلماء من يرى الصلاة بعد صلاة العيد، فالأمر في هذا واسع. ذكرت لكم قول الإمام أحمد رحمة الله عليه وكيف أن الأمر واسع عنده. نعم. قال: ويسن لمن فاتته أو بعضها قضاؤها على صفتها. ويسن لمن فاتته يعني صلاة العيد، أو بعضها يعني فاتته ركعة مثلا، قضاؤها على صفتها، تقضى صلاة العيد على الصفة. فمن فاتته صلاة العيد بالجملة قضاها سواء منفردا أم جمع أهله كما فعل أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد فاتته صلاة العيد فرجع إلى بيته وجمع أهله فصلى بهم. وبعض العلماء يذهب بأن صلاة العيد إذا فاتت المرء لا تقضى، قالوا لأنه يشرع لها الجماعة، فكيف يصليها منفردا والأمر في هذا أيضا واسع. وإذا ثبت عندنا فعل صحابي مثل أنس رضي الله عنه أدرى الناس بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أكثر الصحابة أيضا رواية للحديث، فإن يدل هذا على أن لهذا أصل، فلا بأس بقضاء الصلاة لمن فاتته سواء كان منفردا أو يصليها جماعة بأهله وإذا فاتته بعضها قضاها، إذا فاتت المرء بعض الصلاة قضاها على الحال، قضاها على الصفة التي تقضى فيها الفرائض. قل النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا، وفي لفظ فأتموا، والمقصود بأن يقضيها مع التكبيرات أيضا الزوائد هذه. فلو أدرك الإمام مثلا في الركوع أو في السجود في الركعة الأولى وفاتته الركعة الأولى وقام وصلى معه الركعة الثانية ثم أراد أن يقضي، يقوم فيقضيها على الحال، يأتي بالتكبيرة الانتقالية ثم يأتي بخمس تكبيرات بعدها. لكن من فاتته وخرج وقتها، يعني فاتته وخرج وقتها من ذلك اليوم، فهل يقضيها من الغد؟ العلماء يقولون لا يقضيها من الغد، وإنما تقضى من الغد لمن فاتته لعذر، لمن فاتته العذر كما حصل مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال: ويسن التكبير المطلق في ليلتي العيدين وفي فطر آكد وفي كل عشر ذي الحجة، والمقيد عقب كل فريضة في جماعة من صلاة الفجر يوم عرفة، وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر أيام التشريق. نعم. قال: ويسن التكبير المطلق في ليلتي العيدين وفي فطر آكد، يسن التكبير المطلق وهو أن يكبر لا مقيدا، بمعنى أنه يكبر على كل حال وفي كل مكان، يكبر في المسجد، في السوق، في البيت، في الشارع، يكبر على الحال التي هو فيها، على الوضع الذي هو في. هذا هو التكبير المطلق، يعني يخرج المقيد، المقيد عقيب الصلوات، المقيد يكون بعد الصلوات، أما المطلق فهو في غير الصلوات. في ليلتي العيدين هذا هو التكبير المطلق، وفي فطر آكد. لماذا؟ لأن الله تعالى قال: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله، فالله جل وعلا هنا أمر بالتكبير، قالوا الأمر هنا أمر إرشاد. وفي فطر آكد وفي كل عشر ذي الحجة، يعني يكون التكبير المطلق في كل عشر ذي الحجة من دخول عشر ذي الحجة، وذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يكبرون كابن عمر وأبي هريرة، كان ابن عمر يكبر في قبة له بمنى، وابو هريرة يكبر في السوق، كذلك هو مروي عن جمع من الصحابة، حكى ذلك الإمام أحمد وجعله كالإجماع. والمقيد عقب كل فريضة في جماعة، هذا هو المقيد، عقب كل فريضة في جماعة، يعني عقب الفرائض الخمس بشرط أن يكون في جماعة، فلو صلى منفردا قالوا لا يكبر. لماذا؟ لأن التكبير فيه تقديس وتعظيم فناسب أن يكون محله بعد صلاة الجماعة، أما إذا كان منفردا فيذهب هذا المعنى. هكذا نص الفقهاء رحمهم الله تعالى، يكون عقيب كل فريضة في جماعة. في الأضحى يعني المقيد وقته في الأضحى من صلاة فجر يوم عرفة، وهو اليوم التاسع من ذي الحجة، من بعد صلاة فجر يوم عرفة يبدأ التكبير المقيد عقيب الصلوات المكتوبات في جماعة. في جماعة يعني لو شخص فاتته الصلاة في بيته مثلا، صلى في بيته منفردا، أو جاء المسجد وقد فاتته الصلاة وصلى منفردا، قالوا لا يكبر. هذا طبعا من فجر يوم عرفة لغير الحاج. أما للحاج المحرم قالوا من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر أيام، إلى عصر آخر أيام التشريق، إلى آخر إلى عصر آخر أيام التشريق. لماذا من صلاة ظهر يوم النحر؟ يوم النحر هو اليوم العاشر، غير الحاج من يوم تسعة من فجر عرفة، وأما الحاج فمن ظهر يوم النحر، لأن الحاج متلبس ومشغول بالتلبية، فهو يلبي حتى يرمي جمرة العقبة الأولى. ولذلك الحاج الآن متى يقطع التلبية؟ ها؟ إذا رمى جمرة العقبة في يوم العاشر يوم النحر، إذا رماها انقطع التكبير، انقطعت التلبية، فينتقل بعد ذلك إلى التكبير، إلى عصر آخر أيام التشريق، وهو اليوم الرابع عشر من ذي الحجة، ولا الثالث عشر، ها؟ عشر ذي الحجة، العشرة هو العيد، إلى ثالث أيام، إلى آخر يوم 13. يعني إذا صلى العصر كبر ثم ينتهي التكبير المقيد. وكما ذكرت لكم بأن هذا مروي عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. قال وإن نسيه فضل. قال وإن نسيه قضاه ما لم يحدث أو يخرج من المسجد. نعم. قال وإن نسيه قضاه، يعني وإن نسي التكبير قضاه. لماذا؟ لأنه ذكر يقضى، لأنه ذكر يقضى، مثل من فاته التسبيح بعد الصلوات فله أن يقضيه ما دام أنه لم يدخل عليه وقت صلاة أخرى وغير ذلك، فالذكر يقضى. مثل من فاته يعني الذكر في ذكر أذكار الصباح والمساء في وقتها، ممكن أن يقضيها ويعني في آخر وقتها مثلا، أو يأتي بها في آخر وقتها. وعلى قول من يرى تحديدها مثلا إلى الغروب، قالوا ممكن أن يأتي بها بعد الغروب قضاء بالنسبة لأذكار المساء. قال وإن نسيه يعني نسي الذكر قضى، فهي عبادة تقضى، فهي عبادة تقضى. قال ما لم يحدث أو يخرج من المسجد، فإذا أحدث لا يقضي هذا الذكر، قالوا لأنه أفسده بهذا الحدث وقطعه بهذا الحدث. أو يخرج من المسجد، لماذا؟ لأن خروجه من المسجد يكون، لأن الذكر محله عقيب الصلوات المكتوبات جماعة، فإذا خرج فات وقت الذكر. أما قوله ما لم يحدث فهذا غريب، هذا غريب جدا. وموطن الغرابة أن الحنابلة يذهبون إلى أن خطبة الجمعة ها لا يشترط لها الطهارة، فكيف بهذا الذكر المسنون؟ ولذلك هذا من الأمور المستغربة. ولأجل هذا الحدث لا يقطع الذكر، ويجوز للإنسان أن يذكر الله وهو على حدث، ما في بأس. يعني الآن لو افترضنا رجل صلى صلاة العشاء وبعد الصلاة أحدث، خرج منه ريح، هل يأتي بالأذكار ولا لا؟ يأتي بها. لماذا؟ لأنه ليس من شروط صحة الأذكار الطهارة. فنحن قلنا خطبة الجمعة هذه التي شرط من شروط صحة الجمعة، صلاة الجمعة لا يشترط لها الطهارة للكبرى ولا الصغرى، فكيف بهذا الذكر؟ وهذا عجيب. وقوله ما لم يخرج من المسجد هذا على المذهب لكونهم يشترطون أن يكون في صلاة جماعة، في صلاة جماعة، قالوا بأن الفصل يطول، فإذا خرج من المسجد فات محل الذكر. نعم. قال ولا يسن عقب صلاة عيد. ولا يسن يعني الذكر عقب صلاة عيد، لأن الذكر ينتهي بطلوع الإمام، فإذا طلع الإمام انتهى التكبير، إذا خرج الإمام لصلاة العيد انقطع التكبير، بمجرد دخول الإمام لصلاة العيد انقطع التكبير، وبعض العلماء يذهب إلى أنه ينقطع بآخر صلاة العيد، وممكن يحمل هذا على التكبيرات التي داخل الصلاة. نعم. قال: وصفته شفعا، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. نعم، هذه صفة التكبير، وهي ثابتة عن أصحاب النبي، عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كابن عمر وأبي هريرة وعلي رضي الله عنه، ومنهم من يأتي بها شفعا، ومنهم من يأتي من يثلثها يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. يثلث في الأولى ويشفع في الثانية، ومن يشفع في الأولى والثانية يقول: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. والأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع، ولذلك التكبير يعني إذا أتى بالمجزئ منه وقال: الله أكبر الله أكبر، لا حرج. لكن الصفة الواردة عن أصحابنا وسلم يأتي بها، يقول: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. طبعا هناك بعض الأحكام المتعلقة بصلاة العيد أو بيوم العيد لم يذكرها المصنف رحمه الله تعالى، منها قضية التهنئة. فالتهنئة مروية عن جمع من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كأبي أمامة وأبي برزة وغيرهم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كان يهنئ بعضهم بعضا، فكان رجل يقول للآخر: تقبل الله منا ومنك، أحال الله عليك. ولذلك يذكر بعض أهل العلم التحقيق بأن التهنئة هذه هي من جنس العادات لا من جنس العبادات، لأن الأصل أن المسلم يدخل على أخيه السرور والبشر، فلا بأس بالتهنئة. ويوم العيد يوم فرح، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام تجمل العيد، وكان عمر يقول له: يعني اشتري هذه البردة تتجمل فيها للوفود وللعيد، ويوم العيد يوم فرح وسرور، فلا بأس بإعلان الفرح والسرور من غير إسراف ولا تبذير ولا تهتك ولا ارتكاب محرمات، وإنما ينبغي أن يجعل من العيد يوم لصلة الرحم ولإعادة العلاقات المقطوعة وللتصدق ولإطعام الطعام ولزيارة الجيران والخلان ولصلة الأرحام ولترك الذنوب والمعاصي، لا كما يفعل وللأسف بعض الناس يجعلون من العيد فرصة للتهتك ولارتكاب الذنوب والموبقات ولتبرج النساء وللاختلاط مثلا بالرجال. هذا كله لا يجوز لا في العيد ولا في غير العيد، وإنما المقصود إعلان الفرح. النبي عليه الصلاة والسلام ضرب الجاريتان على رأسه بالدف، ولما دخل أبو بكر أنكر ذلك، قال: أمزمورة الشيطان في بيت رسول الله؟ قال: دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. وقال: لتعلم يهود أن في ديننا فسحة، ما في بأس الإنسان يوسع على أولاده في العيد وعلى زوجته، يوسع على نفسه مثلا من غير تبذير من غير إسراف، وأيضا لا بأس باللهو المباح، ولا بأس بما يسمى بالعرضات الشعبية التي فيها إظهار للشجاعة والبطولة من غير يعني اصطحاب شيء من المعازف، وإنما فيها شيء من يعني الأشياء التي كانت تفعل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، حينما قام الحبشة بالدرق والرماح، فكانوا ينزفون ويزفنون ويرقصون الرقص الحربية المعروفة. هذا كله مشروع، لأننا أمام طائفتين، طائفة تشدد حتى إنها تجعل العيد كأنه مأتم وعزاء، وطائفة والعياذ بالله تتساهل لدرجة أنها تبيح ما لا يباح، والوسط هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا في أمور الدين وفي أمور الدنيا، تقيد الإنسان بهذا. بعد الصلاة إن شاء الله نجيب على الأسئلة ما دام باقي 5 دقائق، نأخذ بعض الأسئلة. الحمد لله. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل: ما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: كل محدثة بدعة؟ وهل يجوز تجديد العلوم الإسلامية وعدم الاقتصار على ما قاله علماء السلف؟ الحمد لله. بالنسبة لقول النبي عليه الصلاة والسلام: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، المقصود في قضايا الدين، المقصود في قضايا الدين، فكل محدثة في الدين وهي عبادة لم تثبت لا في الكتاب ولا في السنة ولم يقل بها أحد من الصحابة فهي بدعة من البدع، وكل هنا من ألفاظ العموم، فكل بدعة ضلالة، لا يفرق بين البدع الصغيرة ولا بين البدع الكبيرة، وليس هناك بدعة حسنة ولا بدعة سيئة. أما تجديد العلوم وأما بذل الوسائل لتوصيل العلوم فهذه من الأمور المشروعة، وهي من المصالح المرسلة وليست من البدع، وليست من البدع بل هي من الوسائل المشروعة التي تعين على المحافظة على الدين، المحافظة على الدين، فهذه تختلف عن هذه، هذه من المصالح المرسلة، وأما تلك فهي من البدع. يعني الأولى اللي ذكرناها الجملة العامة هذه من البدع في الدين، بمعنى إما بدع أصلية وإما بدع إضافية. البدع الأصلية هو إنشاء اختراع شيء في الدين، عبادة في الدين ما لها أصل، وأما البدع الإضافية فهي توظيف عبادة مشروعة في الأصل لكن على هيئة وصفة أو في مكان أو في زمان لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يجوز للمرأة الحائض أن تخرج لأداء صلاة العيد؟ نعم، يجوز للمرأة الحائض أن تخرج إلى مصلى العيد، لكن لا يجوز لها أن تصلي العيد لأن ممنوعة من الصلاة، الحائض ممنوعة من الصلاة، فتعتزل المصلى، يعني تعتزل الصلاة، تكون في آخر الصفوف تشهد الخير ودعوة المسلمين. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: الرجل الذي دخل المسجد فسأل النبي صلى الله عليه وسلم السقيا، لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة تحية المسجد، فهل يدل هذا على أنها ليست واجبة؟ العلماء لهم توجيه في هذا، ومن ذلك ذكروا بأن الرجل قيل بأنه كان مسافرا، قيل بأن الرجل كان قد دخل وأول ما بدأ بالكلام ثم صلى بعد ذلك، وهناك احتمالات كثيرة، ويكفينا الأمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مثل هذا الحديث عام وله أكثر من احتمال. وأما حديث سليك الغطفاني فهو نص في هذه المسألة يقضي على مثل هذه الاحتمالات. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: يقول على قول أن ساعة الإجابة يوم الجمعة هي من صعود الخطيب المنبر إلى أن تقضى الصلاة، وهذا وقت يمنع فيه المسلم من الكلام والدعاء والذكر، فكيف يتمكن من طلب حاجاته؟ فما هو لا يمنع من في جميع الأحوال، وإنما في الصلاة قام يصلي في سجوده يدعو، كذلك الخطيب على المنبر يدعو، هو يقول آمين كأنه يدعو مع الإمام، يعني كأنه دعا، إذا قال آمين قال اللهم استجب إذا دعا الإمام. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما حكم صلاة الرجل الذي يسجد ولا يضم رجليه أثناء السجود؟ هل سجوده باطل؟ نعم، لا لا لا، بالنسبة للذي لا يضم رجليه صلاته صحيحة وسجوده صحيح، لأن هذه مسألة خلافية، هل من السنة أن يضم قدميه أم من السنة أن يفرج بين قدميه؟ مسألة واسعة هذه، يعني الذين يقولون بأنه يفرج بين قدميه أدلتهم أقوى من الذين يقولون يضم قدمه، فكيف تبطل صلاة بارك الله فيه؟ أما الذي يرفع قدميه أثناء السجود بحيث لا يمكنهما من الأرض، هذا هو محل البحث، هذا هو محل البحث. أما الذي لا يضم أو يضم هذه مسألة ثانية. نعم. يسأل أيضا شيخنا عن تفسير قول الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. هذه ظاهرة الآية، الله عز وجل أمر باجتناب كبائر الذنوب، وبين جل وعلا في هذه الآية أن اجتناب كبائر الذنوب إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، مقصود أن الله جل وعلا يكفر السيئات، وبعض العلماء استدل بهذه الآية على أن الصغائر لا تحتاج إلى توبة فيكفرها جملة من الأمور، منها المصائب ومن الحسنات الكبيرة ومنها الابتلاءات أيضا. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما حكم شراء سيارة بالأقساط من الوكالة، علما بأن الوكالة تبيعها للبنك والبنك يبيعها بسعر أعلى؟ الأصل جواز البيع بالأقساط، وتكون هذه الزيادة على النقد في مقابل الأجل، وأهم شيء في البيع أن يملك البائع السلعة ملكا تاما، فإذا ملك البائع السلعة ملكا تاما صح البيع. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ذكرتم في الدرس الماضي في ساعة الإجابة يوم الجمعة أن الأقوال فيها وصلت إلى 40 قولا، حاصلها قولان ذكرتم الأول وهو من صعود الإمام على المنبر إلى انتهاء الصلاة، ولم تذكر الثاني. ما أدري، أنا أعتقد ذكرت، لكن الثاني من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس ذكرنا، أكيد هو نائم السائل نام، ذكرنا من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: أرجو أن تبين لنا كيفية المراجعة لأن الأحكام كثرت. مراجعة بعد الصلاة إن شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا. السلام عليكم ورحمة الله. نكمل بقية الأسئلة. جزاك الله خير. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. يقول السائل: أرجو أن تبين لنا كيفية المراجعة لأن الأحكام قد كثرت علينا، بارك الله فيك. الحمد لله. بالنسبة لطالب العلم ينبغي له أن يعتني بما يقرأ بما يستمع، وأهم شيء إذا تمكن من الحفظ فهو جيد، ثم بعد ذلك وقبله يقيد المسائل الهامة في الدرس، مثلا حاول أن يقيد المسائل الهامة، يقيد الأدلة سواء كانت نصوص أم تعليلات، نصوص أم غيرها، مثلا ذلك تعليلات، ثم إذا رجع البيت يراجع، ولو كان معه زميل آخر يذاكران ويراجعان فهو أطيب، ذلك توسع في الشرح مثلا أو ينظر في باقي الشروحات، هذا من أفضل الأشياء التي تعين طالب العلم على مسألة المراجعة والمذاكرة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع صوته أحيانا في الصلاة السرية، وهل هذا للإمام فقط؟ الحمد لله. نعم، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما أسمع من وراءه شيئا من مما يقرأ، حتى كانوا يعلمون قراءته عليه الصلاة والسلام، والعلماء رحمهم الله تعالى قالوا بأن هذا عام في النبي صلى الله عليه وسلم وغيره في كل إمام، بعض العلماء يذهب بأن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام حتى يبين كيفية قراءته عليه الصلاة والسلام في الصلاة السرية، ويظهر لي بأن الأمر واسع، لكن الأصل أن المصلي لا يجهر سواء كان إماما أو مأموما إلا إذا احتاج، فأحيانا لو أخرج بعض القراءة لا حرج، لو أخرج بعض القراءة لا حرج، لأنه قد يوجد من المأمومين من يحتاج إلى معرفة مثل هذه الأحكام. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: أنه ينصح بعض الناس بحضور الدروس وطلب العلم، فيقولون: من منا لا يعرف الوضوء ولا يعرف الصلاة ولا صلاة الجمعة، فبماذا ننصحهم شيخنا العظيم؟ أولا تشكر على هذه النصيحة وعلى هذا الجهد الطيب، ولك الأجر والثواب عند الله جل وعلا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وهذا من التعاون على البر، لما تدل أخاك على خير أنت تعاونت معه على الخير. وأيضا يقول الله جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هذا لا شك بأنه من الأمر بالمعروف، تشكر على هذا وتؤجر. قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل أو فلينفعه، وهذا من النفع لا شك. وأما كونه يرد عليك بمثل هذا فقد أديت الذي عليك، أديت الذي عليك، نصحت ووجهت فلك الأجر. وأما هو فإن كان فعلا عالما بهذه الأحكام مستوعبا، هذا رده صحيح، يعني إذا كان يقول: والله أنا أعرف، تمكن، عنده دراية وسعة اطلاع. وأما إذا كان جاهلا، وفي الغالب أن هذا ما يقوله إلا جاهل، في الغالب ما يقول هذا الكلام إلا جاهل، فهذا عليه الوزر والعياذ بالله، عليه الوزر. والوزر من, من, من, من أوجه: الوجه الأول كونه رد هذه النصيحة، فكان الواجب عليه بأن يقول يشكره ويدعو له ويتهم نفسه بالتقصير بالجهل، فنجد العلماء الجهابذة الأكابر يتهمون أنفسهم بالجهل وبعدم العلم، بأنهم بحاجة إلى العلم، وهذا الجاهل زكى نفسه مسكين. الأمر الثاني أو الوجه الثاني الذي يؤثم فيه إذا كان مقصرا فعلا وهو يأبى العلم ويرفض العلم، وفي الغالب أن هذا الجنس الذي يتعامل أو يصدر منه مثل هذا القول في الغالب جهال، فلو سألته عن بعض نواقض الوضوء ما أحسن، لو سألته عن بعض شرائط الجمعة ما أحسن، فأنت أديت الذي عليك، لكن حرص على أن تعيد النصيحة كرة بعد كرة بلطف برفق وبلين، بين لهم أن ما من أحد قد حاز العلم بأطرافه، وإنما جميع الناس يتعلمون. وعلي رضي الله عنه يقول الناس ثلاثة: عالم ومتعلم، ثم ذكر الثالث قال رعاع همج. رعاع همج، ولذلك الإنسان إما يكون عالما وإما يكون متعلما، ولإما الأكابر الجهابذة يتعلمون. الإمام أحمد رحمة الله عليه، إمام من أئمة السنة، ما سمع بعالم إلا أخذ المحبرة والقلم والورق وركب، حتى عتب عليه بعض الأئمة من شيوخه قال: إلى متى يا أحمد خلف الصبيان تجري، تركض خلف الصبيان؟ قال: من المهد إلى اللحد، أو كما ورد عنه رضي الله عنه ورحمه الله تعالى. كان بعضهم يتتلمذ على يد بعض، انتفع بعض ببعض ويفيد بعضهم بعضا، ولذلك هذه الجمل ما تخرج إلا من جاهل. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وهو من هو، حتى قالوا بأن إذا ذكر الاجتهاد المطلق يصدق على ابن تيمية رحمة الله عليه، كان يتهم نفسه ويقول: أنا الفقير إلى رب السماوات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن يأتيها من عنده يأتي. كانوا يتتلمذون، يقول الله أعلم إذا سئلوا ولم يعرف، يقول الله أعلم، كان ينتفع بعض ببعض. مقصود جزاك الله خير أن تحرص على النصح ودل الناس على الخير، وأنا أعرف أناس كثيرين نصحوا أناسا إلى دروس العلم فهداهم الله الآن من طلبة العلم من الأفاضل، هم كانوا في إن صح التعبير في غيبوبة، فقالوا لهم هذه دروس المشايخ ودروس العلماء، ما كانوا يعرفون فدلوهم ووصلوا الآن ما شاء الله من خيار طلبة العلم، ومنهم من يضع الدروس الآن، دلوهم على الخير ولك الأجر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. ونبه إلى قضية مهمة جدا، وهي أسلوب من أساليب دعوة الناس، وهو أن لا تباشر الناس بالنصيحة من دون توطئة، فلا بد أن تستعمل الحكمة في ذلك، بحيث أنك تنظر إلى أحوال هؤلاء، لأن منهم من هو كبير السن، ومنهم من هو المشغول، ومنهم من هو اللاهي السادل في لهوه، فكل واحد يحتاج إلى لون في دعوته، فأنت وطئ لنصيحتك، حاول أن تقدم لها، حاول أن ترغب حتى لو بهدية أو تسمعهم شيء، أو تأخذهم من دون، يعني مثلا بعض الناس يأخذ أخا له فيصلي في المسجد فيفاجأ بالدرس، أو هو يرتب لهذا فيحضر، فإذا حضر انتفع بهذا الدرس فيتعلق، تعلق بدروس العلم، تعلق بالعلماء، هذه أحد الأساليب، لأن بعض الناس يعني من حرصه وغيرته على الناس يحب لهم الخير، لكن ما يحسن الأسلوب، يفاجئهم أحيانا قل ليش ما تحضرون الدروس، هذا أسلوب قد فيه يكون فيه شيء من اليبوس أو الخشونة، لا، استعمل يعني وسائل وأساليب يعني طيبة تلين القلوب وترغب الناس في الخير. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يسأل السائل عن حكم لواصق منع الحمل، وهل يلزم إزالتها عند الغسل الواجب؟ نعم، بالنسبة للواصق هذه اللي فيها منع الحمل هي يجب إزالتها، يجب إزالتها أثناء الغسل، لأن الغسل الصحيح لا يتم إلا بإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، وهذه اللواصق تمنع وصول الماء إلى البشرة، ولذلك يجب إزالتها. أما إذا كانت مثلا يترتب عليها ضرر شديد بحيث أنه لا تنتفع من هذا الدواء أو من هذه من هذه الطريقة للعلاج، فنقول بأن هناك وسائل كثيرة، يعني ممكن أن تلجأ إلى الحبوب، ممكن أن تلجأ إلى استعمال بعض الأشياء الطبية الحديثة مثل ما يسمى باللولب وغير ذلك، ممكن تلجأ إليه. إذا والله امرأة تقول أنا ما أستطيع إلا هذا لأني أتضرر بهذه الأشياء الطبية أو بالحبوب ما يعني يصلح لها مثلا، ووصل إلى حال تقول ما لي طريق إلا هذا، تقول ما لي طريق إلا هذا، ممكن أن تفتى بأن بالمس عليه أو بالتيمم عنه على قول بعض العلماء مثل الحنابلة وغيرهم، ممكن ينظر في حالها. نعم. عندنا أظن سؤال من النساء، قلتم أن الجمعة لا تحتاج إلى طهارة فلم أفهم. لا، أنا ما قلنا بأن الجمعة ما تحتاج إلى طهارة، قلنا خطبة الجمعة. الدرس الماضي لما تكلمنا عن خطبة الجمعة قلنا ليس من شروطها الطهارة، أما الصلاة فيجب، الصلاة ما تصح إلا بطهارة. يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوه إلى آخر الآية. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، حتى يتوضأ. فإحنا قصدنا الخطبة لأنها ذكر. سؤال الثاني، مسألة رفع اليدين في التكبير في صلاة الجنازة، سمعت كثير من العلماء يقولون عكس ذلك، وإحنا ذكرنا هذا بارك الله فيكم، إحنا ذكرنا هذا في الدرس، قلنا من العلماء من يرى التكبير في الأولى فقط ولا يكبر في الباقي، من العلماء من يرى، من لا يرى عفوا الرفع في التكبير في صلاة الجنازة، ولا يرون الرفع في التكبير في صلاة العيدين. هذا قول له حظ من النظر وله أئمة، لكن الصواب بأنه يرفع، ترفع الأيدي في كل تكبير، كل صلاة فيها تكبير ترفع فيها الأيدي. طبعا بالنسبة لصلاة الفرض ترفع متى؟ في أربع مواضع، في تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من الشهد الأول. أما بالنسبة لتكبيرات السجود فلم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع فيها. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل انتشر بين المسلمين بعض أعياد غيرهم كيوم الأم ويوم الحب، فما حكمها؟ هذه أعياد باطلة بالنسبة لعيد الحب وعيد الأم، هذه ليست بأعياد للمسلمين، قلنا لكم بأن الأعياد ثلاثة فقط، وأما ما عدا فلا يسمى عيد، فلا يجوز أن يقال بأنه عيد. وهذه مسألة الحب ومسألة الأم ومسألة كذا، هذه جاءت من أقوام يعني يعانون أزمات في قضية بر الوالدين وفي صلة الرحم، وللأسف الشديد يعني بعض المسلمين يقلدهم وهو ليس بحاجة إلى مثل هذا. فالمسلمون ولله الحمد أهل بر وأهل صلة في الغالب، أغلب المسلمين من أكثر الناس برا بآبائهم وأمهاتهم ومن يصلون الرحم ويضربون في ذلك أروع الأمثلة، فما في حاجة أن نلجأ لمثله. هؤلاء يعانون أزمات، عندهم تصحر، عندهم جفاف في المشاعر، عندهم قطيعة، عندهم ما يعرفون أمهاتهم إلا في يوم واحد في السنة، يعني معروفة هذه المجتمعات ما يعرف أمه إلا في يوم واحد. فقضية والله أنا حتى أفرح أمي وكذا، لا، نحن في كل لحظة في كل يوم عندنا عيد مع أمهاتنا مع آبائنا بطاعتهم وبصلتهم وبوصلهم وبالإهداء لهم وبالاستجابة لأمرهم وغير ذلك من الأشياء المعلومة في ديننا ولله الحمد. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل أنه طبيب وعرضت عليه بعض المختبرات عمولة على كل مريض يحوله إليه، فرفض ذلك العرض، ثم بعد مدة أتوه بشيك مكتوب باسمه، وحين أخبرهم أنه لم يبعث لهم أحدا قالوا هذا مال خاص لك وقد جاءنا بعض مرضات، فما حكم هذا المال؟ وهل له أن يأخذه ويعطيه بعض المحتاجين أم يرده عليه؟ الحمد لله، بالنسبة لما يقوم به الآن بعض المختبرات وبعض الأطباء هدانا الله وإياهم ممن لا يمتلكون أبسط درجات الالتزام الخلقي فيما يتعلق بأخلاق المهنة، ما يقومون به هذا والعياذ بالله أكل للمال بالباطل وأكل المال بالحرام، وهو سحت والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. وهذا والله من أعجب الأمور، وللأسف انتشر بين أناس الواجب أن يكونوا قدوات، لا سيما هذا الطبيب الذي يسلم المريض نفسه إليه، يسلم نفسه إلى هذا الطبيب لأنه يعتقد بأن هذا الطبيب أمين وأنه سيصرف له العلاج وكذا. قد وجدت حالات وللأسف الشديد أن هذا الطبيب يتاجر بهؤلاء المرضى، بحيث أنه يتفق مع بعض الصيدليات ومع بعض المراكز الطبية الأخرى مثل مراكز التحاليل أو مراكز مثلا المراكز التي فيها التصوير أشعة، أو مراكز مثلا ما يتعلق بقضية علاج مثلا الروماتيزم أو العظام أو شيء من هذا القبيل، يتفق بأني سأحول لكم مريضي على أن لي نسبة معينة، وهذه النسبة لا شك أن الذي يحمل تحمل على من؟ على المريض، فالمريض يتحمل من جهتين، وهذا لا شك بأنه أكل للمال بالباطل وغش وحرام، وهؤلاء لا يليق حقيقة بهم أن يسلكوا هذا المسلك، وليسوا أهل بأن يستشرفوا أو يتصدروا لعلاج المرضى. هؤلاء يفتقدون إلى الأدب وإلى الأخلاق، أخلاقيات المهنة ذهبت. ومثل هذا اللون الآن الذي ذكره الأخ السائل بارك الله فيه، أحسنت حينما يعني أبيت أن تستجيب لمثل هذا الأمر، والواجب عليك أن تكمل يعني طريقك بأن ترد الشيخ إليهم وأن لا تقبله أبدا، لأن هذا المال سحت وحرام، وهم يريدون من خلال هذا الطريق أن يتسللوا إلى نفسك العظيمة ليغيروها عن مجرى الحق وليقزموها حتى تستجيب في المرة الثانية والثالثة والرابعة. فأنا أذكرك بالله وأنصحك بأن ترد هذا الشيخ وأن تضرب به وجوههم، ولتبين لهم بأن الدنيا فيها خير مثل ما يقولون، لأن هذا الأمر للأسف الشديد انتشر بين الناس، انتشر حتى أن بعض الإخوة عنده مراكز طبية يقسم لي بالله أنه فلس. ليش؟ لأنه يقول الآن ما يحولون لي، أقول هذا حرام ولا يحول ما يحول لي، ودخل في ديون للأسف الشديد. فأنا يعني أنصحك بأن والإخوة اللي ممكن يتعاونون مع بعض الجهات للتبليغ عن هؤلاء الذين لا كرامة لهم، يبلغون عنهم، ممكن يحذر منهم أيضا، نبه الناس ولا تذهب إلى هذا الطبيب، شوف غيره من الأمناء من أطب الأمناء الذين فعلا تمسكين بأخلاقيات المهنة. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول أيضا في حال إصرارهم على إعطاء هذه العمولة، فهل لي أن أطلب منهم خصما بكل مريض من طرفي أنا بدل هذه العمولة؟ لا لا لا لا، ما يجبرونك، ليس لهم الحق في إجبارك، ولا تفتح هذا المجال، لأنك إذا فتحت على نفسك هذا المجال خلاص الآن يعني قيد عليك، فانتبه من هذا واتركهم جملة، ولا تنظر إلى يعني قضية والله أرد بعض الشيء، لأن هؤلاء أهل دهاء قد يعني يدخلون عليك من هذا الباب ثم يفسدون سمعتك، اتركهم جملة واحدة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل، ذكرتم في نهاية الدرس الماضي بأن براز الطيور التي تؤكل نجس، فهل وجود غائطها في المنزل ليس بموضع؟ أنا قلت الطيور التي تؤكل، إيه لا لا، نبهنا حنا قلنا بأن الطيور النجسة، الطيور المحرم أكلها يعني برازها أو ذرقها نجس، أما الطيور التي تؤكل فذرقها وبرازها طاهر. يقول أيضا شيخنا أن والدته عليها صلوات مقضية وتصليها مع كل صلاة مفروضة، لكن عندما تقوم لصلاة التهجد أو القيام تصلي القضاء أو التهجد، فما حكم فعلها هذا؟ أولا مسألة القضاء لا بد من معرفة يعني ما هي الصلوات المقضية، كيف قضتها، هل كانت في غيبوبة مثلا، فإذا كانت غابت أو غاب عقلها يوم أو يومين أو ثلاثة فأرادت أن تقضي، نعم تقضي. أما إذا كانت هي أصلا تاركة للصلوات سنوات عديدة فإنه ليس عليها القضاء في أصح أقوال أهل العلم، ليس عليها القضاء في أصح أقوال أهل العلم، وإنما الواجب عليها المواظبة على الصلوات، استمرار عليها والاكثار من النوافل، الاكثار من النوافل لقول الله جل وعلا كما في الحديث القدسي، كما في الحديث النبوي يقول الله جل وعلا انظروا لعبدي هل من تطوع فيكثر من النوافل. فأخبر والدتك إذا كان قضاء لغيبوبة لمثلا دخول فترة الحيض عليها ولم تصلي وقد تضيق عليها الواجب، ما في بس، نعم تقضيها. أما إذا كان لا، لكونها قد تركت سنوات متعددة ثم تابت والتزمت الصلاة، ففي أصح أقوال أهل لمن لا تقضي، وهذا من تيسير الشريعة. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. شخص اشترى سيارة من الوكالة 50,000 درهم حالة، ثم باعها على نفس الوكالة بمئة ألف درهم حاتى أيضا، فهل هذا من العينة؟ لا، إذا اشترى سلعة حالة من شخص أو من جهة ثم باع عليها بنقد ما فيها شيء، هذا ليس من العين. صورة العين أن يشتري السلعة إلى أجل ثم يبيعها على نفس البائع بحال بنقد بحاضر، هذه صورة العين المحرم. أما نقد بنقد حتى ولو زاد لا حرج. يقول أيضا شيخنا، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم كل قرض جرى نفعا فهو ربا؟ أولا هذا ليس بحديث، كل قرض جرى نفعا فهو ربا هذا ليس بحديث، هذا يؤثر عن بعض السلف وأيضا يضعفونه، لكن اتفق العلماء على معنى أن كل قرض جرى نفعا فهو ربا، والمقصود القرض أن تقرض شخصا مبلغا من المال وأن تطلب من ورائه نفعا، بأن تقول مثلا أقرضك 10,000 وتردها 11,000 مثلا، هذا نفع. أو مثلا تشترط عليه منفعة، كأن تقول أقرضك 10,000 على أن تسكنني بيتك مثلا شهر، أو تقول له أقرضك 10,000 على أن أستعمل وسيلة النقل هذه، أو أنت توصلني مثلا إلى مكان فلاني، هذا أيضا من جملة المنافع التي يجرها القرض وهي محرمة، لكن تختلف درجة الحرام من يعني صورة إلى أخرى. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول أيضا أنه ينوي مراجعة دروس أقصر المختصرات مع دروس الزاد، فهل هذا من المنهج الصحيح؟ نعم، طيب تراجعها ثم تتطور، لكن لا يعني بأن بعض الاختيارات في الزاد هي نفسها في الأقصر المختصرات، ذكرنا لكم المنهج في أقصر المختصرات ثم الزاد توسعنا في شيء يسير. يقول هو شيخنا، هل تنصحوني أن أمشي بهما معا أم أراجع أقصر المختصرات كاملا ثم أنتقل؟ لا راجع أقصر المختصرات أولا كاملا ثم ارجع إلى الزاد، أو تراجع كل باب لوحده مثلا ما في بأس، يعني هذا ما يضيع عليك، يعني هذا مجرب كل باب لوحده هنا وهنا جيد. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل، ما حكم مسألة رفع اليدين بالدعاء أثناء خطبة الجمعة وبعد الفرائض للمنفرد؟ بالنسبة لرفع اليدين هي مسألة يعني من المسائل التي كثرت فيها النصوص ولله الحمد حتى بلغت حد التواتر المعنوي رفع اليدين في الدعاء، لكن العلماء قالوا ينظر في المواطن التي لم يرفع النبي صلى الله عليه وسلم فيها يديه، وذكروا من ذلك خطبة الجمعة، قالوا ما كان يرفع يديه، والترك كما لا يخفاكم سنة، ترك سنة، والذي يؤكد هذا أن الصحابة كانوا ينكرون على من يرفع يديه من خلفاء بني أمية، لما كانوا يرفعون أيديهم على المنبر كانوا ينكرون ذلك ويتألمون، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء على المنبر، وإنما كان يرفع السبابة إذا تشهد أو دعا صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل، هل يجوز تكرار العمرة في السفرة الواحدة وأن ينوي واحدة بنفسه والأخريات عن بعض أهله؟ هذه المسألة خلافية بين العلماء، والصواب بأن المعتمر لا يكرر العمرة في السفر الواحد، لأن العمرة معناها الزيارة، ولذلك السفرة هذه لنسك واحد وهي العمرة، إلا إذا سافر مسافة قصر فله أن يأتي بعمرة ثانية، فهو إذا ذهب إلى مكة واعتمر اعتمر لنفسه، فإذا مثلا سافر إلى المدينة ثم عاد جاز له أن يأتي بعمرة ثانية، أو ذهب إلى الطائف مثلا وعاد جاز أن يأتي، يتجاوز الميقات أو يكون سفره سفر يصدق عليه أن يقصر فيه، عفوا سفر يقصر فيه. نعم، جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. يقول السائل، ما هو القول الراجح في حكم صلاة العيدين؟ القول الراجح أنها فرض كفاية، المذهب هذا الذي يظهر، لأنها من الشعائر. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل، هل صح أن من صلى عليه 40 كانوا له شفعاء وغفرت له ذنوبه؟ نعم، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، من صلى عليه 40 لا يشركون بالله، لا يشركون، هذا قيد مهم، لا يشركون بالله إلا شفعهم الله فيه. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل، هل هناك فرق بين صلاتي الشروق والضحى؟ لا، ليس هناك فرق، عفوا، ليس هناك فرق عند بعض أهل العلم إذا قلنا بأن صلاة الشروق هي صلاة الضحى، لكن هناك حديث حسنه بعض أهل العلم أن من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس وصلى ركعتين كتبت له حجة وعمرة تامتين تامتين. فمن أهل العلم من يحسن هذا الحديث ويرون بأنه هذا ليس هو صلاة الضحى، وإنما هذه صلاة يسمونها الشروق، وتسميتها بالشروق لا أصل له، يقولون صلاة الشروق لأنها تصلى بعد الشروق، يعني في وقت صلاة الضحى وبعد ارتفاع الشمس قيد رمح. بعض العلماء يرى بأن من صلى هذا فإنما قصد النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى، قصد صلاة الضحى. الأمر واسع، صلى ركعتين أو أربع أو ثمان أو 12، الأمر في هذا واسع. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: نرى بعض المصلين يتخذون الكتب والحقائب فيجعلونها فكرة لهم في الصلاة، فهل يصح منهم ذلك؟ لا، يعني ينبغي للمصلي أن يتخذ شيئا بحيث لا يكون مثلا مصحفا أو كتابا، لأن هذا يعني مما يحترم ويخشى أن تضربه الأقدام أو يمتهن، ما ينبغي له أن يضع هذا، لكن لو وضعه كان سترة إذا أمن مثلا، ولعله يجتنب هذا أفضل. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: بعض المصلين يمر أمام من يصلي أمام محل سجود من يصلي بقليل، فهل مثل هؤلاء يقاتلون أو يجب منعهم فقط في حالة الخطأ؟ لا، هذا مقاتل على طول، الله يهديك. بس لا، هو الإنسان إذا أراد أن يمر يدفع بما يندفع به، والمقصود بأن السترة أو القدر الذي يجوز للمار أن يمر من أمامه، من أمام المصلي الذي لم يضع سترة، هو 3 أذرع من عندي أصابع قدمه، 3 أذرع، هذا الذراع من أصابع قدمه، فإذا قدر هذا فما بعده لا يعد مارا بين يديه، لا يعد مارا بينه وبين يدي المصلي الذي هو محل السجود. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل لصلاة الشروق شروط؟ لا، ما لها شروط، إنما ذكرنا الحديث: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس فصلى ركعتين. نعم. أحسن الله إليكم. ها؟ إيه نعم، يكون جالس يذكر الله، ما يخرج. ما في بأس، لا يعني لو تحرك مثلا في المسجد ما في بأس، المقصود لا يخرج من المسجد. إيه، لا يخرج من المسجد. نعم، لا حرج، هذا لي حاجة. أحسن الله إليكم شيخنا ونفع بكم. يقول السائل: هل الخروج من البلدة لصلاة العيد أفضل من أدائها داخل المدينة في المصلى؟ لا شك، إذا وجد مصلى في الصحراء أفضل. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل تصح الصلاة خلف من يعتقد أن الله في كل مكان، أو من يعتقد مثل هذه الاعتقادات الباطلة، وجزاكم الله خيرا؟ يعني هذه مسائل دقيقة، فيعني ينظر في الإمام، فإن كان جاهلا أو عاميا فإنه يعذر في هذا، وقد كان الإمام أحمد يصلي خلف المعتزلة الذين يقولون بأشنع من هذا. والأصل أن المسلم لا يمتحن الأئمة، يعني لا يمتحن ويقول أنت ماذا تقول، الأصل يصلي خلف البر والفاجر، خلف البر والفاجر، وينظر أيضا في المفاسد، إذا ترتب على ذلك مفاسد ينظر أيضا في هذا كما فعل الأئمة الكبار. نكتفي بهذا، صلى الله وسلم على نبينا.